حميم السجدة. فقرأ ابن كثير بتشديد النون في الخمسة وهو على أصل في مد الألف وتمكين الياء لالتقاء الساكنين، وافقه أبو عمرو ورويس في فذانك، وقرأ الباقون بالتخفيف فيهن. وتقدم ذكر آلان في باب نقل حركة الهمزة، واختلفوا في كرها هنا والتوبة والأحقاف، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بضم الكاف فيهن، وافقهم في الأحقاف عاصم ويعقوب وابن ذكوان، واختلف فيه عن هشام. فروى عنه الداجوني من جميع طرقه إلا هبة الله المفسر ضم إلا هبة الله المفسر ضم الكافي. وروى الحلواني من جميع طرقه عنه، والمفسر عن الداجوني عن أصحابها فتحها، طبعا هذا في المستنير. وانفرد سبط الخياط عن الشريف بالفضل، عن الكارزيني عن أصحابه، عن الأخفش بفتحها. ولم أجد ذلك في مفردة الشريف، وبذلك قرأ الباقون في الثلاثة. طبعا قوله وانفرد سبط الخياط، سبط الخياط قال في كتابه المبهج بعد أن ذكر الضم، قال وافقهم عاصم وابن عامر إلا الأخفش، يعني هذه عبارة سبط الخياط. قال الشيخ واختلفوا في مبينة ومبينات، فقرأ ابن كثير وأبو بكر بفتح الياء من الحرفين حيث وقع، وافقهما في مبينات المدنيان والبصريان، وقرأ الباقون بكسرها منهما. واختلفوا في المحصنات ومحصنات، فقرأ الكسائي بكسر الصاد حيث وقع معرفا أو منكرا إلا الحرف الأول من هذه السورة وهو والمحصنات من النساء، فإنه قرأه بفتح الصاد كالجماعة لأن معناه ذوات الأزواج، وكذلك قرأ الباقون في الجميع. واختلفوا في وأحل لكم، فقرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف وحفص بضم الهمزة وكسر الحاء، وقرأ الباقون بفتحهما. واختلفوا في أحصن، فقرأ حمزة والكسائي وخلف أبو بكر بفتح الهمزة والصاد، وقرأ الباقون بضم الهمزة وكسر الصاد. واختلفوا في تجارة عن تراض، فقرأ الكوفيون بنصب تجارة، وقرأ الباقون برفعها. وتقدم إدغام أبي الحارث يفعل ذلك في بابه. واختلفوا في مدخلا هنا والحج، فقرأ المدنيان بفتح الميم فيهما، وقرأ الباقون بالضم. وتقدم النقل في واسألوا وسلوا لابن كثير والكسائي وخلف في باب النقل. واختلفوا في عقدت، فقرأ الكوفيون بغير ألف، وقرأ الباقون بالألف. واختلفوا في بما حفظ الله، فقرأ أبو جعفر بنصب الهاء، وقرأ الباقون برفعها. ما طبعا مكتوب عندكم في النسخة بما، فالصواب بحذف الباء، لكن لأنهم دائما يتبعون رسم المصحف فالبرنامج ما استطاع أن يجيب الحرف لوحدها، ما استطاع أن يجيب ما لوحدها، وإلا هو في جميع النسخ الخطية فما، لأن الكلام على ما حفظ ما من قوله بما. طيب فما على قراءة أبي جعفر في قوله بما حفظ، على قراءة أبي جعفر موصولة يعني الذي، وفي حفظ ضمير يعود عليه مرفوع أي بالبر الذي حفظ حق الله من التعفف وغيره، وقيل بما حفظ دين الله. وتقدير المضاف متعين لأن الذات المقدسة لا ينسب حفظها إلى أحد، وطبعا هذا التوجيه بنصه من السمين الحلبي ومن البحر المحيط، وكما قلنا قبل قليل يعني هذه عمدة الشيخ ابن الجزري في المسائل النحوية والإعرابات. وتقدم اختلافهم في والجاري في إمالته وبين بين من بابه، وتقدم مذهب يعقوب في إدغام والصاحب بالجنب كأبي عمرو من باب الإدغام الكبير. واختلفوا في بالبخل هنا والحديد، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح الباء والخاء، وقرأ الباقون بضم الباء وسكون الخاء. واختلفوا في حسنة، فقرأ المدنيان وابن كثير برفعها، وقرأ الباقون بنصبها. وتقدم اختلافهم في تشديد يضاعفها في البقرة، وتقدم إبدال رياء الناس في الهمز المفرد. واختلفوا في تسوى، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح التاء وتخفيف السين، وقرأ المدنيان وابن عامر بفتح التاء وتشديد السين، وقرأ الباقون بضم التاء وتخفيف السين، وهم على أصولهم في الفتح والإمالة وبين بين. وتقدم إمالة سكارى والناس في بابها. واختلفوا في لامستم هنا والمائدة، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بغير ألف فيهما، وقرأ الباقون فيهما بالألف. وتقدم اختلافهم في ضم التنوين وكسره من فتيل ننظر في البقرة عند فمن اضطر. وكذلك تقدم نقتلوا أو اخرجوا عندها، وتقدم نضجت جلودهم في فصل تاء التأنيث، وتقدم اختلافهم في نعمة في آخر البقرة، وتقدم إشمام قيل لهم أوائل البقرة، واختلفوا فيه إلا قليل منهم، فقرأ ابن عامر بالنصب وقرأ الباقون بالرفع، وتقدم إبدال أبي جعفر ليبطين في باب الهمز المفرد، واختلفوا فيه كأن لم يكن أو كأن لم تكن، فقرأ ابن كثير وحفص ورويس بالتاء على التأنيث، وقرأ الباقون بالياء على التذكير، وتقدم اختلافهم في إدغام أو يغلف فسوف من باب حروف قربت مخارجها، واختلفوا فيه ولا تظلمون فتيلا أينما، فقرأ ابن كثير وأبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف بالغيب، واختلف عن روح، فروى عنه أبو الطيب كذلك بالغيب، وروى عنه سائر الرواة بالخطاب كالباقين، وقد روى الغيب أيضا العراقيون عن الحلواني عن هشام، لكنه من غير طرق كتابنا، وكذا ورد عن ابن ذكوان من طريق التغلبي أو التغلبي، واتفقوا أي القراء العشرة على الغيب في قوله تعالى من هذه السورة: بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، فليس فيها خلاف من طريق من الطرق ولا رواية من الروايات، لأجل أن قوله من يشاء للغيب فرد عليه طبعا. لكن يعني هذا الإطلاق يعني خالفه فيه الإمام أبو حيان في البحر المحيط، حيث قال أنه قال الخلاف بين الجمهور وغيرهم، وعبارة أبو حيان: وقرأ الطائفة ولا تظلمون بتاء الخطاب، وهذا في البحر المحيط عند قوله: بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، والله أعلم، كأنه يعني اتبع فيه الإمام الطبري في النص الذي سيذكره الشيخ بعد قليل. قال الشيخ: والعجب من الإمام الكبير أبي جعفر الطبري مع جلالته أنه ذكر في كتابه الجامع، طبعا الجامع في القراءات وليس في الجامع في التفسير، الجامع الخلاف فيه دون الثاني، فجعل المجمع عليه مختلفا فيه والمختلف فيه مجمعا عليه، وطبعا هذا كلام الإمام الداني في جامع البيان، وتقدم اختلافهم في الوقف على مال من بابه، وتقدم ذكر إدغام بي الطائفة لأبي عمرو وحمزة في آخر باب الإدغام الكبير، واختلفوا في أصدق وتصديق ويصدفون وفصدع وقصد ويصدر وما أشبهه إذا سكنت الصاد وأتى بعدها دال، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بإشمام الصاد الزاية، وأفقم رويس في يصدر وهو في القصص والزلزلة، واختلف عنه في غيره، فروى عنه النخاس والجوهري كذلك بالإشمام في جميع ذلك، وبه قطع ابن مهران له، وروى عنه أبو الطيب وابن مقسم بالصاد الخالصة، وبه قطع الهذلي، وبذلك قرأ الباقون، واختلفوا في حصر صدورهم، فقرأ يعقوب بنصب التاء منونة يعني حصرة، وهو على أصله في الوقف عليه بالهاء كما تقدم في باب الوقف على المرسوم، كذا نص عليه له الأستاذ أبو العز وغيره، وهو الصحيح في مذهبه والذي يقتضيه أصله، وقد ذكر بعض الأئمة ومنهم المبهج وأبو علي المالكي وابن سوار، وقد ذكر بعض الأئمة الوقف عليها بالتاء لجميع القراء كابن سوار وغيره، ابن سوار ذكره الشيخ، والمبهج والروضة للمالكي ذكر ذلك أيضا، فأدخل يعقوب في جملتهم إجمالا، والصواب تخصيصه بالهاء على أصله في كل ما كتب من المؤنث بالتاء، ويوقف عليه هو وغيره بالهاء على أصولهم المعروفة من غير أن يستثنوا شيئا. طبعا هذا ذكره الداني في المفردة، وذكره ابن الفحام أيضا في مفردته أنه وقف بالهاء، نعم، من غير أن يستثنوا شيئا، والباقون بإسكان التاء وصلا، وهذا في التذكرة والإرشاد، بإسكان التاء وصلا ووقفا، التذكرة والإرشاد يعني التذكرة والإرشاد، التذكرة لابن غلبون والإرشاد لابن غلبون الأب، وقف عليها بالهاء، نعم. قال الشيخ رحمه الله: وتقدم اختلافهم في إدغام تائها من فصل تاء التأنيث، وكذا مذهب الأزرق في الراء من بابها، واختلفوا فيه فتبينوا الموضعين هنا وفي الحجرات، فقرأ حمزة والكسائي وخلف في الثلاثة فتثبتوا من التثبت، وقرأ الباقون في الثلاثة من التبين من فتبينوا فتثبتوا، واختلفوا فيه ألقى إليكم السلام لست، نعم شيخ، عفوا. وقرأ الباقون في الثلاثة من التبيين. نعم نعم حتى عندي من التبيين. نعم من التبيين. والله أنا في حفظ من التبيين لكن الآن في الكتاب من التبيين. الشيخ الدكتور عبد الرحمن عندك نسخة الدكتور أيمن؟ نعم التبيين. نعم نعم نعم. إذن فتبينوا من البيان. طيب تبين والتبين يا وهذيك الثانية تبينا والمعنى لا يلتقيان نهائيا. متوضح الوضوح. لا هذا صناعة لكن في المعنى الآن الوضوح. فتبين لكن الأصل بيان. طيب أو بان اللي هو وضح. لا لا من حيث الصرف. لا لا هو يمكن الاختلاف صرفيا لكن من حيث المعنى. طيب ناقش فيها. طيب المهم الآن من في كما ذكر الدكتور أيمن في نسختين في نسخة التبين وفي نسخة التبيين. أنا اللي حافظ حتى في كتب التوجيه من التبين لكن ما أدري من أين. فالآن إنها موجودة في نسخة التبين. ماشي نعم. فتبينوا يعني تبينوا من هذا الشيء. تبين نعم. طيب ناقشها بعدين. طيب قال الشيخ واختلفوا في ألقى إليكم السلام لست. فقرأ المدنيان وابن عامر وحمزة وخلف بحذف ألف السلام وقرأ الباقون بإثباتها ألقى إليكم السلام والسلام. واختلفوا في لست مؤمنا. فروى النهرواني عن أصحابه عن ابن شبيب وابن هارون كلاهما عن الفضل والحنبلي عن هبة الله كلاهما عن عيسى بن وردان بفتح الميم التي بعد الواو مؤمنا. وكذا روى وكذا وفي بعض النسخ وكذلك. وكذا روى الجوهري والمغازلي عن الهاشمي في رواية ابن جماز وكسرها سائر أصحاب أبي جعفر وكذلك قرأ الباقون. واختلفوا فيه غير أولي. فقرأ المدنيان وابن عامر والكسائي وخلف بنصب الراء وقرأ الباقون برفعها. وتقدم الذين توفاهم للبزي في البقرة وتقدم اختلافهم فيها أنتم في باب الهمز المفرد. واختلفوا فيه فسوف نوتيه أجرا عظيما. فقرأ أبو عمرو وحمزة وخلف يوتيه بالياء وقرأ الباقون بالنون واتفقوا على الحرف الأول وهو فيقتل أو يغلب فسوف نوتيه أنه بالنون لبعد الاسم العظيم عن فسوف نوتيه فلم يحسن فيه الغيبة كحسنه في الثاني لقربه والله أعلم. وتقدم اختلافهم في الهاء من نوله ونصله من باب هاء الكناية. واختلفوا فيه يدخلون هنا وفي مريم وفاطر وموضعي المؤمن. فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وأبو بكر وروح بضم الياء وفتح الخاء في هذه السورة ومريم والأول من المؤمن. وافقهم رويس في مريم وأول المؤمن. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر ورويس الحرف الثاني من المؤمن وهو سيدخلون جهنم أو سيدخلون جهنم وكذلك. واختلف عن أبي بكر أي شعبة فيه. فروى العليمي عنه من طريق العراقي من طرق العراقيين قاطبة فتح الياء وضم الخاء وهو المأخوذ به من جميع طرقه. واختلف عن يحيى بن آدم عنه. فروى سبط الخياط عن الصريفين عنه كذلك. وجعل له من طريق الشنبوذ عن أبي عون عنه الوجهين. جعل الوجهين فإنه قال روى الشنبوذي بإسناده عن يحيى فتح الياء وضم الخاء. قال الكارزيني والذي قرأته بضم الياء فيكون عن الشنبوذي وجهان. إذن روى وقرأ. قلت وعلى ضم الياء وفتح الخاء سائر الرواة عن يحيى. وقد انفرد النهرواني عن أبي حمدون عن يحيى عنه بفتح الياء وضم الخاء في الحرف الأول من المؤمن خاصة، وقرأ أبو عمرو يدخلونها في فاطر بضم الياء وفتح الخاء يدخلونها، وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الخاء في المواضع الخمسة. وتقدم أمانيكم وأماني لأبي جعفر، وكذا إبراهيم لابن عامر في المواضع الثلاثة الأخيرة من هذه السورة في البقرة. واختلفوا في أن يصلح، فقرأ الكوفيون يصلح بضم الياء وإسكان الصاد وكسر اللام من غير ألف، وقرأ الباقون بفتح الياء والصاد واللام وتشديد الصاد وألف بعدها يصالح. واختلفوا في وإن تلووا، فقرأ ابن عامر وحمزة تلو بضم اللام وواو ساكنة بعدها، وقرأ الباقون بإسكان اللام وبعدها واوان أولاهما مضمومة والأخرى ساكنة تلو. واختلفوا في والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بضم النون والهمزة وكسر الزاي فيهما، وقرأ الباقون بفتح النون والهمزة والزاي فيهما. واختلفوا فيه وقد نزل عليكم، فقرأ عاصم ويعقوب بفتح النون والزاي، وقرأ الباقون بضم النون وكسر الزاي نزل. وتقدم اختلافهم في إمالة كسيلة ومذهب كسيلة ومذهب بعثمان عن الدوري عن الكساء في إمالة السين من باب الإمالة كسالة وكسيلة. واختلفوا في الدرك، فقرأ الكوفيون بإسكان الراء وقرأ الباقون بفتحها. وتقدم مذهب يعقوب في الوقف على وسوف يؤتي بالياء من باب الوقف على المرسوم. واختلفوا في سوف يؤتيهم، فروى حفص بالياء وقرأ الباقون بالنون. لاحظ هنا خالف في صيغة التحمل، قال روى حفص وقرأ الباقون. واختلفوا في تعدو، وهذا تكرر بس قليل جدا عند الشيخ، وهو كثير عند الشيخ ابن المبهج وعند ابن سوار. واختلفوا في تعدو، فقرأ أبو جعفر بتشديد الدال مع إسكان العين، وكذلك روى ورش لم يقل قرأ ورش إلا أنه فتح العين، وكذلك قالوا وكذلك قالون إلا أنه اختلف عنه في إسكان العين واختلاسها. فروى عنه العراقيون من طريقيه إسكان العين مع التشديد كأبي جعفر سواء، وهكذا وردت النصوص، وفي بعض النسخ وكذا ورد النص، وهكذا وردت النصوص عنه. وروى المغاربة عنه الاختلاس لحركة العين، ويعبر بعضهم عنه بالإخفاء فرارا من الجمع بين الساكنين، وهذه طريق ابن سفيان، طريق ابن سفيان والمهدوي وابن شريح وابن غلبون وغيرهم لم يذكروا سواه. وروى الوجهين عنه جميعا الحافظ أبو عمرو الداني، وقال إن الإخفاء أقيس والإسكان آثر. وكما ذكرنا سابقا وبحثنا هذه في عند كلمة لا تعدو في السبت، صح، في سورة النساء. وقال إن الإخفاء أقيس والإسكان آثر. وقرأ الباقون بإسكان العين، أو عند كلمة نعمة نعم، وقرأ الباقون بإسكان العين والتخفيف. وتقدم اختلافهم في إدغام بل طبع الله في بابه، واختلفوا فيه سنوتيهم أجرا، فقرأ حمزة وخلف بالياء وقرأ الباقون بالنون. واختلفوا في زبورة هنا وفي سبحان والزبور في الأنبياء، فقرأ حمزة وخلف بضم الزاي وقرأ الباقون بفتحها والله المستعان. طبعا في حاشية من حواشي النشر بلغ سماع مولانا الشيخ جمال الدين وبنيه، كتبه المؤلف، يعني نسخة من قرأت على الشيخ ابن الجزري وكتب بخطه هنا في هذا الموضع أنه يعني بلغ سماع الشيخ جمال الدين، ولأن هذه النسخة قرأت على الشيخ جمال الدين هذا ومعه اثنان من أبنائه، فكان كل موضع ينتهي فيه السماع الشيخ ابن الجزري يكتب انتهى سماع الشيخ جمال وبنيه وكتب المؤلف، وأحيانا يكتب كتب محمد ابن الجزري وهكذا. طيب سورة المائدة، قال الشيخ رحمه الله سورة المائدة واختلفوا في شنآن قوم في الموضعين من هذه السورة، فقرأ ابن عامر وابن وردان وأبو بكر بإسكان النون، واختلف عن ابن جماز، فروى الهاشمي وغيره عنه الإسكان، وروى سائر الرواة عنه فتح النون شنآن، وبذلك قرأ الباقون فيهما، إذن شنآن وشنآن. واختلفوا في أن صدوكم، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة وقرأ الباقون بفتحها. وتقدم ولا تعاونوا للبزي، ومذهب أبي جعفر في تشديد الميتة من سورة البقرة الميتة. وتقدم الخلاف عنه في إخفاء المنخنقة من باب النون الساكنة. وتقدم وقف يعقوب على واخشوني اليوم، وتقدم فمن اضطر وكسر الطاء ألف من اضطر فمن اضطر، وكسر الطاء أيضا من البقرة لأبي جعفر طبعا. واختلفوا فيه وأرجو لكم، فقرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام، وقرأ الباقون بالخفض. واختلفوا في قاسية، فقرأ حمزة والكسائي بتشديد الياء من غير ألف، وقرأ الباقون بالألف وتخفيف الياء. وتقدم اختلاف في رضوان في الموضعين من آل عمران، وتقدم اختلاف في إمالة جبارين وبين بين من باب الإمالة، وكذلك يا ويلتا، وتقدم مذهب رويس في الوقف عليه بالهاء يا ويلتاه. واختلفوا فيه من أجل ذلك، فقرأ أبو جعفر بكسر الهمزة ونقل حركتها إلى نون من، وقرأ الباقون بفتح الهمزة وهم على أصولهم في السكت والنقل والتحقيق. وتقدم اختلافهم في إسكان سين رسلنا أو رسلنا وبابه من البقرة عند هزوا، وتقدم اختلافهم في يحزنك من آل عمران أو في آل عمران، وتقدم إمالة الدوري عن الكساء يسارعون في بابها، وتقدم اختلافهم في إسكان السحت والأذن من البقرة. والعجب سبحان الله، يعني قبل يوم أو يومين كنت طالع في موضع في فتح الباري فوجدت أنه ذكر، لكن لا أدري الآن هل هو من كلام الشيخ بكلام الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه، أو كلام أو نقله عن أحد الشراح الصحيح قد يكون الكرماني، يقول السحت بضم الحاء أنها شاذة، أنها شاذة يعني حتى أنها حتى في كلام العرب شاذة، وما علق عليها الشيخ، فلا أدري هل هي من يعني كلام الشيخ ابن حجر أو كلام هذا الشارح. وهي لمن يطالع هذا النص، هذا السحت بضم الحاء قراءة صحيحة متواترة. نعم، تذكرته الآن لما قلت السحت. واختلفوا فيه والعين والأنف والأذن والسن والجروح، فقرأ الكسائي بالرفع في الخمسة، العين الأنف الأذن السن وهكذا، وافقه فيه والجروح خاصة ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وابن عامر، وقرأ الباقون بالنصب جزاك الله خير. واختلفوا وقرأ الباقون بالنصب واختلفوا فيه وليحكم، فقرأ حمزة بكسر اللام ونصب الميم وليحكم، وقرأ الباقون بإسكان اللام والميم وهم على أصولهم في النقل والسكت والتحقيق. واختلفوا فيه يبغون، فقرأ ابن عامر بالخطاب وقرأ الباقون بالغيب. واختلفوا فيه ويقول الذين آمنوا، فقرأ المدنيان، طبعا آمنوا موجودة في بعض النسخ وفي بعضها غير موجود، فقرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر يقول بغير واو كما هو في مصاحفهم، وقرأ الباقون ويقول بالواو كذا وكذا هو في مصاحفهم، وقرأ منهم البصريان بنصب اللام، وقرأ الباقون من القراء بالرفع. إذن فيها يقول ويقول ويقول، واضح يعني يقول فيها القراءتان وقريبة، يعني هذه أيضا يعني من الكلمات، نعم هذه من الكلمات القليلة التي فيها اختلاف القراء فيها في أكثر من موضع، أحيانا في موضعين، وهذه يعني الخلاف فيها من حيث إثبات الواو أو حذفه، والخلاف فيها أيضا من حيث نصب الواو نصب اللام أو رفعه. ومرت معنا قبل كذا يمكن كلمة فيها الخلاف من ثلاثة، كلمة واحدة فيها من ثلاثة مواضع لكن ناسي الآن، ربما ستأتي. واختلفوا في من يرتد، فقرأ المدنيان وابن عامر بدالين، الأولى مكسورة والثانية مجزومة يرتدد، وكذا هو في مصاحف المدينة والشام، وقرأ الباقون بدال واحدة مفتوحة مشددة، وكذا هو في مصاحفهم. واتفقوا على حرف البقرة وهو من يرتد منكم أنه بدالين لإجماع المصاحف عليه كذلك، ولأن طول سورة البقرة يقتضي الإطناب وزيادة الحرف من ذلك. ألا ترى إلى قوله، أو بعض النسخ ألا ترى أن قوله تعالى ومن يشاقق الله ورسوله في الأنفال كيف أجمع على فك إدغامه، وقوله ومن يشاق الله في الحشر كيف أجمع على إدغامه، وذلك لتفاوت المقامين من الإطناب والإجاز والله أعلم. واختلفوا في والكفار، فقرأ البصريان والكسائي بخفض الراء وقرأ الباقون بنصبها، ومن خفض فهو على أصله في الإمالة والفتح وقفا ووصلا، الكفار والكفار. واختلفوا فيه وعبد الطاغوت، فقرأ حمزة بضم الباء من وعبد أي وعبد وخفض الطاغوت، وقرأ الباقون بالفتح والنصب. أي فتح الباء والنصب في التاء. واختله في رسالته، فقرأ المدنيان وابن عامر ويعقوب وأبو بكر رسالاته بالألف على الجمع وكسر التاء، وقرأ الباقون بغير ألف ونصب التاء على التوحيد. وتقدم اختلافهم في همز الصابون من باب الهمز المفرد، واختلفوا في ألا تكون، فقرأ البصريان وحمزة والكساء وخلف برفع النون، وقرأ الباقون بنصبها. واختلفوا في عقدتم، فقرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر عقدتم بالقصر والتخفيف، ورواه ابن ذكوان كذلك إلا أنه بألف عقدتم، وقرأ الباقون بالتشديد من غير ألف. واختلفوا فيه فجزاء مثل، فقرأ الكوفيون ويعقوب فجزاء بالتنوين مثل بالرفع اللام، وقرأ الباقون بغير تنوين جزاء وخفض اللام مثل. واختلفوا فيه كفارة طعام، فقرأ المدنيان وابن عامر كفارة بغير تنوين طعام بالخفض على الإضافة، والباقون بالتنوين ورفع طعام. واتفقوا على مساكين هنا أنه بالجمع، لأنه لا يطعم في قتل الصيد مسكين واحد بل جماعة مساكين. وإنما اختلف في الذي في البقرة لأن التوحيد يراد به عن كل يوم، والجمع يراد به عن أيام كثيرة. يا سلام. وتقدم قياما لابن عامر في أول النساء. نعم نعم نعم، كتب فيها توجيه القراءات عند الشيخ أو منهج ابن الجزري في توجيه القراءات، يمكن الدكتور يحيى جار الله كتاب مطبوع أيضا في أعتقد في مر علي وكنت من ضمن من حكم هذا البحث، لكن لا أدري والله هل هو في مجلة الجامعة الإسلامية أو مجلة جامعة أم القرى، لا أدري، لكن ها لا أو المجمع لا أدري، لكن قطعا قراءات توجيه القراءات عندي في النشر درست. وفي بحث أيضا قريب منه اللي هو بحث رسالة الدكتور اللي هو طبعا يحيى الجار الله أستاذ دكتور يعني مع حفظ الألقاب، كذلك أيضا الدكتور ناصر الأستاذ الدكتور ناصر الكثامي. نعم بس ذاك في الأشياء الموافقة نعم نعم. طيب واختلفوا في استحق، فروى استحق عليهم لو، فروى حفص بفتح التاء والحاء. هذا من فين؟ هذا من ما هو من ها؟ لا لا لا لا لا، هذا من غير ألف طبعا. لا لا هذا من الطبع أكيد، أما الرسالة غير موجود فيها. لا لا هو المقصود استحق عليهم الأوليان، فهو استحق إثما ما غريب والله. طبعا هذه من المطبع يعني ليست من الباحث وليست من طيب وليست من نسخ النشر. واختلفوا في استحق، فروى حفص بفتح التاء والحاء، وإذا ابتدأ كسر همزة الوصل، وقرأ الباقون بضم التاء وكسر الحاء استحق، وإذا ابتدأوا ضموا الهمزة. واختلفوا في الأوليان، فقرأ حمزة وخلف ويعقوب وأبو بكر الأولين بتشديد الواو وكسر اللام بعدها وفتح النون على الجمع، وقرأ الباقون بإسكان الواو وفتح اللام وكسر النون على التثنية. وتقدم اختلافهم في الغيوب في البقرة عند وقت البيوت، وتقدم اختلافهم في الطائر وليس الطير، الطائر وطائرا في آل عمران، يعني هكذا المفروض تكون الرسم واضح. واختلافهم في الطائر كما هو في النسخة الخطية، وطائرا فهذا من الطبعة المجمع. واختلفوا فيه إلا سحر مبين هنا وفي أول يونس وفي هود والصف، فقرأ حمزة والكسائي وخلف ساحر أو مفروض سحر بألف بعد السين وكسر الحاء في الأربعة، وافقهم ابن كثير وعاصم في يونس، وقرأ الباقون بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألف في الأربعة. واختلفوا فيه هل يستطيع ربك، فقرأ الكسائي تستطيع بالخطاب ربك بالنصب تستطيع ربك، وهو على أصله في إدغام اللام في التاء، وقرأ الباقون بالغيب والرفع. واختلفوا فيه منزلها، فقرأ المدنيان وابن عامر وعاصم بالتشديد منزلها، وقرأ الباقون بالتخفيف. واختلفوا في هذا يوم، فقرأ نافع بالنصب وقرأ الباقون بالرفع. وفيها من يآت الإضافة ست، يدي إليك فتحها المدنيان وأبو عمرو حفص، إني أخاف لي أن أقول. فتحهما المدنيان وابن كثير وأبو عمرو. إني أريد فإني أعذبه. فتحهما المدنيان وأمي إلهين. فتحها المدنيان وأبو عمرو وابن عامر وحفص. ومن الزوائد ياء واحدة واخشوني ولا، أثبتها في الوصل أبو جعفر وأبو عمرو، وأثبتها في الحالين يعقوب، ورويت لابن شنبوذ عن قنبل كما تقدم، والله تعالى أعلم. سورة الأنعام. تقدم الخلاف في ضم الدال وكسرها من ولقد استهزئ من البقرة، وتقدم مدح أبي جعفر في إبدال همزتها أي همزة استهزئ من باب الهمز المفرد استهزئ، واختلفوا في من يصرف، فقرأ حمزة والكسائي وخلف يعقوب وأبو بكر يصرف بفتح الياء وكسر الراء، وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الراء يصرف، وتقدم اختلافهم في أئنكم لتشهدون في باب الهمزتين من كلمة، واختلفوا في نحشرهم جميعا ثم نقول هنا وسبأ، فقرأ يعقوب بالياء في يحشر، طبعا هم كاتبين يحشرهم وإلا في النسخ يحشروا بدون كلمتهم، ويقول جميعا في السورتين، وافقه حفص في سبأ، وقرأ الباقون بالنون فيهما من السورتين، واختلفوا في ثم لم تكن، فقرأ حمزة والكسائي ويعقوب والعليمي عن أبي بكر بالياء على التذكير، وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث، واختلفوا في فتنتهم، فقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص برفع التاء، وقرأ الباقون بالنصب، واختلفوا في والله ربنا، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بنصب الباء، وقرأ الباقون بالخفض، واختلفوا في ولا نكذب ونكون، فقرأ حمزة ويعقوب وحفص بنصب الباء والنون فيهما، وفي بعض النسخ منهما، وافقهم ابن عامر في ونكون، وقرأ الباقون بالرفع فيهما، واختلفوا في ولا الدار الآخرة، فقرأ ابن عامر ولا دار بلام واحدة وتخفيف الدال الآخرة بخفض التاء على الإضافة، وكذلك هي في مصاحف أهل الشام، وقرأ الباقون بلامين مع تشديد الدال للإدغام وبالرفع، يعني إدغام اللام التعريفية مع اللام حق لدار، وبالرفع على النعت، وكذا هو في مصاحفهم، ولا خلاف في حرف يوسف أنه بلام واحدة لاتفاق المصاحف عليه، واختلفوا فيه أفلا تعقلون هنا وفي الأعراف ويوسف وياسين، فقرأ المدنيان ويعقوب بالخطاب في الأربعة، وافقهم ابن عامر وحفص هنا وفي الأعراف ويوسف، وافقهم أبو بكر في يوسف، واختلف عن ابن عامر في ياسين، فروى الداجوني عن أصحابه عن هشام من غير طريق الشذائي، وروى الأخفش والصوري من غير طريق زيد كلاهما عن ابن ذكوان كذلك بالخطاب، وروى الحلواني عن هشام والشذائي عن الداجوني عن أصحابه عنه، وزيد عن الرملي عن الصوري بالغير، وبذلك قرأ الباقون في الأربعة، وتقدم قراءة نافع يحزنك في آل عمران، واختلفوا فيه يكذبونك، فقرأ نافع والكسائي بالتخفيف، وقرأ الباقون بالتشديد، وتقدم قراءة ابن كثير ينزل آية مخففا أو ينزل آية، وتقدم اختلافهم في همزة أرأيتكم وأرأيتم من باب الهمز المفرد طبعا للكسائي ونافع وغيره، واختلفوا في فتحنا هنا والأعراف والقمر وفتحت في الأنبياء، فقرأ ابن عامر وابن وردان بتشديد التاء في الأربعة فتحنا فتحت، ووافقهما ابن جماز وروح في القمر والأنبياء، ووافقهم رويس في الأنبياء، نعم يعني كمل الآية، لا لا لا يعني مثلا فتحت مثلا يضيف كلمة يأجوج، أيوة ويجيب الكلمة حقة الأعراب، لا لا هذا تدخل في النص لا شك، أي حاجة ما هي موجودة في المتن تضيفها ولو كلمة قرآنية هذا تدخل في النص، المؤلف ما حطها تيجي أنت وتكتبها، هي هذا يعني سهلة، يعني موضوع منهج التدخل في النص أو التدخل في المتن واضح، كل ما لم يكتبه المؤلف، أي مؤلف أي كتاب، كل ما لم يكتبه المؤلف في كتابه وأضفته على كلامه فهو تدخل، ما أضفته هو ليس كلام المؤلف، والله أعلم. طيب واختلف عنه، قال الشيخ ابن جزر رحمه الله، واختلف عنه أي عن رويس، واختلف عنه في الثلاثة الباقية، فروى النخاس عنه تشديدها، وروى أبو الطيب أي التمار التخفيف. واختلف عن ابن جماز هنا والأعرافي، فروى الأشناني عن الهاشمي عن إسماعيل تشديدهما، وكذا روى ابن حبيب عن قتيبة كلاهما عنه، وروى الباقون عنه التخفيف، وبذلك قرأ الباقون في الأربعة. واتفقوا على تخفيف فتحنا عليهم بابا في المؤمنين، لأن بابا فيها مفرد، والتشديد يقتضي التذكير والتكثير، والله أعلم. وتقدم ضم الهاء من بهنظر للأصبهاني في باب هاء الكناية، وتقدم إشمام صاد يصدفون في سورة النساء، واختلفوا فيه بالغدات هنا والكهف، فقرأ ابن عامر بالغدوة فيهما بضم الغين وإسكان الدال وواو بعدها، وقرأ الباقون بفتح الغين والدال وألف بعدها في الموضعين. واختلفوا فيه أنه من عمل فأنه غفور، وبعض النسخ كملت الآية رحيم، فقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بفتح الهمزة فيهما، وافقهم المدنيان في الأولى، وقرأ الباقون بالكسر فيهما. واختلفوا فيه ولتستبين، فقرأ حمزة والكسائي وخلف أبو بكر بالياء على التذكير وليستبين، وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث أو الخطاب. واختلفوا في سبيل، فقرأ المدنيان بنصب اللام سبيلا، وقرأ الباقون بالرفع. واختلفوا في يقضي الحق، فقرأ المدنيان وابن كثير وعاصم يقص بالصاد مهملة مشددة من القصص، وقرأ الباقون بإسكان القاف وكسر الضاد معجمة من القضاء، ويعقوب على أصله في الوقف بالياء يقضي كما تقدم في بابه. واختلفوا فيه توفته رسلنا واستهوته الشياطين، فقرأ حمزة توفيه واستهويه بألف ممالة بعد الفاء والواو، وقرأ الباقون بتاء ساكنة بعدهما. واختلفوا فيه من ينجيكم هنا وقل الله ينجيكم بعدها، وفي يونس فاليوم ننجيك وننجي رسلنا وننجي المؤمنين، وفي الحجر إنا لمنجوهم، وفي مريم ننجي الذين، وفي العنكبوت لننجينه، وفيها إنا منجوك، وفي الزمر وينجي الله، وفي الصف تنجيكم من. فقرأ يعقوب في كل النسخ يعقوب، فقرأ يعقوب بتخفيف تسعة أحرف منها وهي ما عدا الزمر والصف. طبعا قلت في كل النسخ يعقوب لأنه سيذكر لنا أن في موضع الزمر خففه روح وحده، إذن رويس خالف روح، وطبعا ما عدا الزمر والصف كما قلنا يعني هنا ملحوظتان، ملحوظة التي تخص الزمر أنه سيذكرها بعد قليل، وأما موضع الزمر فخففه روح، معناه أنه ليس يعقوب بكماله، والسياق هنا يقتضي أن يكون الكلام ليعقوب، لكن استثناء رويس خالف يعقوب خالف روح. وبالنسبة للصف نعم ما أدري، والصف أيضا يعقوب مع الجمهور، لأنه يقول وأما حرف الصف في آخر الفقرة، وأما حرف الصف فشدده ابن عامر وخففه الباقون، يعني هذه ثلاث ملحوظات. فقرأ يعقوب المفروض يعني ما ها الصواب انه ما يقول الصف، لان الصف ما خالف فيها، ما هي مستثنى، الصف داخل هو يقول فقرأ يعقوب بتخفيف تسعة احرف منها وهي ما عدا الزمر والصف، يعني الزمر والصف خففها، مع ان الذي يخففها ابن عامر وحده، عفوا، وما حرف الصف فشدده ابن عامر، ولا فهمي انا خطأ شيء. فقرأ يعقوب بتخفيف تسعة احرف منها، طيب هو دحين المذكور كم 11 صح؟ طيب هو يقول تخفيف تسعة أحرف منها وهي يعني كلها ما عدا الزمر والصف. طيب الزمر الذي خففها روح، إذا رويس يشددها، إذا هذه ملحوظة. الصف ابن عامر يشددها، إذا يعقوب يخففها، فمفروض ما تدخل في الاستثناء هنا الملحوظة، يعني الصف ما تدخل في الاستثناء، والزمر الذي يستثنى هو روح، لأنه قال الذي يستثنى رويس لأن روح يخفف، ولهذا يعني راجعت 13 نسخة خطية كلها فيها هذا الكلام، سواء النسخ التي هي القوية العالية حتى هذه التي أشرنا إليها التي عليها خط الشيخ ابن الجزري وقرئت عليه، كذلك نسخة سين وكذلك نسخة أخرى قرئت عليه بالإضافة إلى النسخة القديمة جدا، 13 نسخة خطية فيها هذا النص. والإشكالية ما رأيت ولا من هذه النسخة 13 ما رأيت ولا نسخة يعني عليها حواشي في هذا الموضع أو عليها تنبيه، وإن كان في بعض النسخ فيها تنبيهات في الحواشي إما توضيح مغلق أو كذا، لكن في هذا الموضع ما رأيت ذلك والله أعلم. واضح؟ فهذا الموضع يعني لا ندري، يعني حسب الظاهر لا شك أنه يعني سهو من المؤلف رحمه الله. ما عدا الزمر والصف وافقه أي يعقوب على الثاني هنا اللي هو قول الله ينجيكم نافع بن كثير وأبو عمرو بن ذكوان، وانفرد المفسر بذلك عن زيد عن الداجوني عن أصحابه عن هشام، ووافقه على الثالث اللي هو ننجي المؤمنين من يونس الكسائي وحفص، ووافقه في الحجر اللي هو إنا لمنجوهم، ووافقه في الحجر والأول من العنكبوت اللي هو لننجينه حمزة والكسائي وخلف، ووافقه على موضع مريم اللي هو ننجي الذين الكسائي، وعلى الثاني من العنكبوت اللي هو إنا منجوك ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف أبو بكر. وأما موضع الزمر وهو وينجي الله، وأما موضع الزمر فخففه روح وحده وشدد الباقون سائرهن، وأما حرف الصف فشدده ابن عامر وخففه الباقون. طبعا وشدد الباقون سائرهن يعني يدخل فيهما رويس في موضع الزمر. طيب قال الشيخ رحمه الله واختلفوا في خفية هنا والأعراف، فروى أبو بكر بكسر الخاء وقرأ الباقون بضمها، واختلفوا في أنجانا من هذه فقرأ الكوفيون أنجانا بألف بعد الجيم من غير ياء ولا تاء، وكذا هو في مصاحفهم وهم في الإمالة على أصولهم، وقرأ الباقون بالياء والتاء من غير ألف أنجيتنا وكذا هو في مصاحفهم، واتفقوا على أنجيتنا في سورة يونس لأنه إخبار عن توجههم إلى الله تعالى بالدعاء، فقال عز وجل دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا، وذلك إنما يكون بالخطاب بخلاف ما في هذه السورة، فإنه قال تعالى أولا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه قائلين ذلك، إذ يحتمل الخطاب ويحتمل حكاية الحال والله أعلم. واختلفوا في ينسينك فقرأ ابن عامر بتشديد السين وقرأ الباقون بتخفيفها، واختلفوا في آزر فقرأ يعقوب برفع الراء وقرأ الباقون بنصبها، وتقدم اختلاف في إمالة رئي كوكبا ورئي القمر ورأى الشمس من باب الإمالة، واختلفوا في أتحاجوني فقرأ المدنيان وابن ذكوان بتخفيف النون، واختلف عن هشام فروى ابن عبدان عن الحلوان والداجوني عن أصحابه من جميع طرقه إلا المفسر عن زيد عنه كلهم عن هشام بالتخفيف كذلك، وبذلك قرأ الداني على أبي الفتح عن قراءته على أبي أحمد أي السمري، وبه قرأ أيضا على أبي الحسن عن قراءته على أصحابه عن الحسن بن العباس عن الحلواني، وبذلك قطع له المهدوي وابن سفيان وابن شريح وصاحب العنوان وغيرهم من المغاربة. وروى الأزرق الجمال عن الحلواني والمفسر وحده عن الداجوني عن أصحابه تشديد النون، وبذلك قطع العراقيون قاطبة للحلواني، وبذلك قرأ الداني عن شيخه الفارسي عن قراءته على أبي طاهر عن أصحابه من الطرق وفي بعض النسخ من الطريق المذكورة، وبه قرأ أيضا على أبي الفتح عن قراءته على عبد الباقي عن أصحابه عنه، وهي رواية ابن عباد عن هشام، وبها قرأ من طريقه الداني على أبي الفتح عن أصحابه عنه، وبذلك قرأ الباقون. واختلفوا في وبالذات النسخة التي عليها خط الشيخ ابن الجزري فيها الطريق عن أبي طاهر عن أصحابه من الطريق المذكورة. يمكن كل الطرق اللي سبقت. وبذلك قال الداني على شيخه عن أصحابه عن أبي طاهر عن أصحابه من الطرق المذكورة. وإذا معناتنا تكون الجمع. العزو ماذا للفارسي الداني على شيخه الفارسي. هل سبق ذكر هناك الفتح, هناك أبو الفتح, هناك أبو الحسن, وبذلك قطع الأورو الأزرق والداجوني, وبذلك قرأ الداني على شيخه الفارسي عن قراءته على أبي طاهر عن أصحابه من الطرق المذكورة. الإشكال في كلمة المذكورة صح؟ إذا ما في طرق مذكورة, هل الداني قرأ على شيخه الفارسي بعدة طرق ولم يذكرها هنا؟ لا مو شرط. الجواب عن هذا أن تكون جاءته أداء, ما أنا أقول إذا قد تكون, إذا ما في نسخة الشيخ الأخيرة هذه هي الطريق المذكورة تكون هي الأصوب. ها يعني ترون أن الطريق أوضح أو أكثر دقة. طيب طيب المهم هذه النسخة التي قرأت على الشيخ فيها, وحتى المشكلة أيضا نفس أيضا نسخة السليمانية قرأت على الشيخ أيضا على الشيخ ابن الجزري وعليها سماعات, قرأت عليه في 50 مجلسا وعليه سماع وعليها سماعات وعليها تصحيحات ففيها الطرق. وهذه النسخة أيضا قرأت على الشيخ اللي قلنا قبل قليل أنها سمعت عليه وقرأت عليه أيضا في مجالس فيها الطريق. الله أعلم, لا أدري. نعم والله الشيخ ابن الجزري علمني, طبعا بعد فضل الله, الشيخ ابن الجزري علمني أنه لا يعتمد كثيرا على الكتب, لأن وجدنا طرقا كثيرة ليست موجودة في الكتب لكن الأسانيد موجودة في كتب التراجم, والشيخ ابن الجزري قال لنا الأداء, فهذه قد تكون من باب الأداء مثلا. وأضرب مثال لأشياء لمسناها في الدروس المتأخرة في آخر أو آخر باب أبواب الأصول. الشيخ ابن الجزري وبالذات في قراءة نافع, في قراءة نافع اعتمد, الله أعلم ما هو مصدره الأساسي غير غير مفردة الداني وغير التيسير وغير جامع البيان, جاء بأحكام اللي قالون أو لورش ليست موجودة في جامع البيان وليست موجودة في المفردة للداني وليست موجودة في التيسير, لكن وجدناها في كتب أخرى للداني, الكتب التي لم تصلنا الآن مثل كتاب التلخيص, مثل كتاب إيجاز البيان, وهذا عرفناها من طريق عن طريق المنتوري. المنتوري نقل عن الداني أن قالون أو أن ورش قرأ بكذا كذا مما هو في النشر. فمسألة أنه ما الشيء ما وجدناه في الجامع البيان أو ما وجدناه في التيسير أو ما وجدناه في المفردة لا يعني أنه خطأ أو أنه غير موجود عن الداني, لأن الداني بث علمه في كتبه, وليس كما نفهم الآن أن الداني ليس له من العلم إلا ما صبه في جامع البيان. إذا قرأنا كتاب المنتوري, وجزاك الله خير على أنك نبهتنا على هذا, إذا قرأنا كتاب المنتوري وقلنا مرانا بعض هذا الكلام, إذا قرأنا كتاب المنتوري ندرك من هو الإمام الداني وما هي مرويات الإمام الداني في كتبه الأخرى التي لم تصلنا, فيها مسائل كثيرة ليست موجودة, لم يضعها في الجامع ولم يضعها في كتبه التي وصلتنا, وهو ما وصلنا منه إلا ثلاثة كتب, الجامع والمفردة والتيسير. فلهذا نقول ابن الجزري علمنا أنه قد يعتمد على كتب ليست من الكتب التي وصلتنا, فاحتمال يكون هذا من ضمنها, الله أعلم. أنا لا أجزم, لا أجزم, لكن الشواهد تدل على أن الشيخ ابن الجزري لم يقتصر على الجامع, يعني لم يقتصر على الجامع ولا على المفردات ولا على التيسير. هل نقل من الكتب الأخرى لابن الجزري للداني, هل نقل منها مباشرة أم بواسطة؟ هذا لا ندري. لكن بتوثيق كلامه من المصادر الأخرى اتضحنا كلام أن كلامه صحيح وأنه نسب إلى الداني ما هو صحيح عن الداني. هل بواسطة أم بغير واسطة؟ الله أعلم. ولا شك أن ذلك الزمن الكتب موجودة، مو زينا نحن الآن بعده ب 800 سنة أو 700 سنة الكتب اندثرت، والله أعلم. فلهذا طبعا الدكتور أيمن يعني صادق في أنه غير موجود في هذا، لكن لا أعتقد أنه يقصد، يعني أعتقد أنه لا يقصد أنه أنها ملحوظة على الداني، ملحوظة على ابن الجزري، لا، وإنما قصارى الجهد أنها ليست موجودة في هذه الكتب، قد يعني أنها موجودة في كتب أخرى للإمام الداني، وعندنا الشواهد التي تؤكد ذلك، والله تعالى أعلم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما يغني نهائيا، لا في العلم ولا في الأسانيد. وهذا الكلام كلام الداني نفسه، لأنه في آخر باب الأسانيد قال وهذا بعض، يعني قال هذا بعض الأسانيد، يعني عبارة بهذه المعنى آخر شيء قالها في باب الأسانيد أو في نهاية، أعتقد في نهاية باب الأسانيد في الجامع، جامع البيان، قال وهذا بعض مما روينا أو مما أسندنا كذا، فمعناه أنه ترك أشياء. وإذا قرأت للمنتوري أيضا، إذا قرأت في كتاب المنتوري انظر الكتب التي ينقل إليها وطابق ما نقله، لأنه أحيانا إذا اتفقت تلك الكتب زي إيجاز البيان والتلخيص ووا، إذا اتفقت مع ما في المفردة أو ما في التعريف أو ما في الجامع، يقول وذكر مثلا في جامع البيان والتعريف والتلخيص نحوه. نعم نعم، ومر معنا إسناد الذي هو أبو الفتح، وهذا الإسناد الوحيد اللي حقيقة ما وجدناه إلى الآن، يعني ما وجدنا، يعني حتى في كتب التراجم ما وجدنا لما قال ناسي هو في رواية من، لما قال أعتقد في رواية البزي أو رواية الدوري، ناسي والله بالضبط، لما قال وقرأ به أبو الفتح، وقرأ به الداني على شيخه أبي الفتح، وأبو الفتح قرأ على الكاتب شيخه، فكل كتب التراجم يعني من يأخذ الكلام مباشرة على ظاهره يظن أنه أبو الفتح فارس بن أحمد، وهو ليس أبو الفتح فارس بن أحمد، لأن فارس بن أحمد لم يقرأ على هذا الشيخ المذكور، وهو فلان الكاتب، فلان الكاتب الشيخ من هو؟ أبو مسلم الكاتب، هو تلميذ ابن مجاهد، لا لا لا مو أحمد بن أحمد، الشيخ الواحد في واحد هم كاتبين، هذا أبو مسلم، هذا لا، هذا اللي ينقل عنه ابن الجزري كثير، هذا ابن الجزري، عفوا الداني أخذ عنه مباشرة إجازة، أجازه مباشرة، وطبع كتابه، عنده كتاب صغير في الحديث في مصطلح الحديث اللي هو أبو مسلم الكاتب هذا، فهذا يروي عنه الداني إجازة، لا لا في واحد ثاني كاتب، الكاتب يا شيخ حتى اسمه نسيت والله، حتى اسمه مصحف يا شيخ، اسمه أو كنيته مصحف، المهم هو شيخ الداني، يعني هو من تلاميذ ابن مجاهد، لا لا لا لا لا, لا. القريع، إذا عندكم الآن النت، القريق في بعض النسخ كاتبين القريق وبعض النسخ كاتبين القريع، عبد الله ها الكاتب، هذا هو الكاتب، أيوة هذا الكاتب اللي هو القريق أو القريق أو القريع، أبو محمد الحسن هذا أبو الفتح الداني على أبو، وذكرناه في وقتها بس هي الآن هي جاءت عرضا، ذكرناها في ذلك الوقت أنه قد يعني 90% أنه هو أبو الفتح ولد الحسن الكاتب، هذا أبو الفتح، هذا هو محمد الكاتب، شو اسمه، الحسن ولا الحسين، لا لا اسمه هو الآن الذي طلعت اسمه الآن، الحسن بن أحمد، الحسين بن أحمد، الحسين بن أحمد أو الحسن بن أحمد هذا عنده ولد اسمه محمد وكنيته أبو الفتح، ولما ذكرناها زمان هذا الاحتمال، والذي ذكر وأبو الفتح هذا ذكره الإمام الذهبي في ترجمته، في ترجمته أو ترجمة أبيه ذكر أنه مما، نعم في ترجمة الكاتب هذا الحسن الكاتب أو محمد الحسن الكاتب ذكر في ترجمته ابن الجزء الذهبي ذكر في ترجمته أنه ممن قرأ عليه ابنه أبو الفتح وسماه أبو الفتح محمد. الله أعلم هل أبو الفتح هذا محمد اللي هو الواسطة بين الداني وبين محمد الحسن الكاتب، هل هو أبو الفتح هذا اللي هو ولده؟ الزمن يساعد على أن الداني يكون التقى به، لكن هل هو؟ الله أعلم. لكن ما في كتب التراجم أن أبو الفتح فارس بن أحمد قرأ على محمد الحسن الكاتب. فأنا قصدي هذه تكون من الطرق التي وصلت للإمام ابن الجزري عن طريق الأداء، وكذلك مر معنا أيضا في رواية البزي ورواية أعتقد رواية البزي لما الدكتور أيمن الله يذكره بالخير لما جاء عند الإسناد أو إسنادان جاء إسناد وغيره، يعني غير الإسناد نهائيا وأدخل شخص مكان شخص وشخص مكان شخص بحجة أنه لا يوجد في جامع البيان وبحجة أن الكتب لا تقول أنه فلان هذا قرأ على فلان وهذا فلان، ذكرناه سابقا بس يمكن عشان الدكتور يعني ضيف جديد فنضرب له المثال بهذا، يعني ها لا لا لا مو الجمال، في رواية الدوري أو البزي عندما قال الشيخ الدكتور أيمن الله يذكره بالخير عندما قال والذي لبس على ابن الجزري هو تشابه الأسماء، مع أن التشابه ما هم يعني ما هم 100% لكن ما عندنا إشكالية في هذا، لكن السند نفسه موجود في جامع البيان، صحيح أن الشيخ ما ذكره الإمام الداني ما ذكره في قراءة ابن كثير وإنما ذكره في قراءة ابن عامر نفس السند، يعني الداني قرأ على فلان وهذا فلان قرأ على فلان وهذا على فلان، إذن لأن الشيخ يقول أنه شيخ الداني لم يقرأ على الشيخ المذكور في السند، الإمام الذهبي والإمام ابن الجزري كلهم ذكروا أن الداني قرأ على هذا الشخص وهذا الشخص قرأ على هذا الشخص وهذا الشخص قرأ على هذا، يعني في كتب التراجم هذه موجودة. كذلك إضافة إلى ذلك السند نفسه الذي قرأ به الداني موجود في جامع البيان لكنه لم يختره ابن الجزري في قراءة ابن كثير وإنما اختاره في قراءة أعتقد قراءة أبي عمرو أعتقد أو قراءة هشام أو ابن ذكوان لا أدري، الكلام هذا يمكن له سنة يمكن صح أو سنتين كمان كلام من سنتين يمكن، بس بقيت زي ما يقولوا الخلاصة العامة. فأنا قصدي يعني هذه من الأشياء التي نستدل بها على أن الشيخ ابن الجزري وصلته روايات عن طريق الأداء، ويضاف إلى ذلك أن الإمام الداني وغيره لم يلزموا أنفسهم العلماء المؤلفون لا يلزمون أنفسهم بتدوين كل مروياتهم في الكتب، وهذا أمثل فيه عند الداني وأمثل فيه عند الكاه عند الهذلي وأمثل فيه عند المصباح وكثير عند الشيخ ابن الجزري رحمة الله على الجميع. طيب نواصل. واختلفوا في نرفع درجات من هنا ويوسف، فقرأ الكوفيون نعم فقرأ الكوفيون بالتنوين فيهما وافقهم يعقوب على التنوين هنا، وقرأ الباقون بغير تنوين فيهما واختلفوا في واليسع هنا وفي صاد، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بتشديد اللام وإسكان الياء في الموضعين والليس، وقرأ الباقون بإسكان اللام مخففة وفتح الياء فيهما، وتقدم اختلافهم في هاء اقتده من باب الوقف على المرسوم، واختلفوا في تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالغيب في الثلاثة، وقرأ الباقون بالخطاب فيهن، واختلفوا في ولتنذر فروى أبو بكر بالغيب وقرأ الباقون بالخطاب لاحظ روى، واختلفوا في تقطع بينكم فقرأ المدنيان والكسائي وحفص بنصب النون، وقرأ الباقون برفعها ممكن هذا إذا كان الشخص واحد، يعني إذا كان الراوي لكن لو ذكرها لو كان فيها راوي وقارئ هل سيقول روى؟ فأنا نلاحظ ما أدري، لكن بالنسبة للكتاب المستنير ابن سوار والمبهج وجدتهما أحيانا يستخدمانها في الإجازة، ليست في قراءة، ليست في التلاوة، وإنما في الإخبار. ابن سوار في مواضع يستخدمها كذلك، والله أعلم. واختلفوا في تقطع بينكم، فقرأ المدنيان والكسائي وحفص بنصب النون، وقرأ الباقون برفعها، وتقدم اختلافهم في الميت عند حرمت عليكم الميتة. طبعا هنا كاتبين إنما حرم، فما أدري ما هي في النسخ الخطية. حرمت عليكم الميتة عند حرمت عليكم الميتة، لكن في البقرة إنما حرم عليكم الميتة. واختلفوا في نسخة المؤلف، طبعا هي ما نستطيع أن نلزم بأنها للمؤلف، لكن فيها مواضع قرئت على المؤلف وفيها، ولهذا نحن نقول نسخة المؤلف تجوزا، ففيها حرمت، لكن لا نستطيع أن نكتبها، لا، لأنها في مكتوبة في بقية النسخ على الصواب، صح. واختلفوا فيه وجعل الليل سكنا، فقرأ الكوفيون وجعل بفتح العين واللام من غير ألف وبنصب اللام من الليلة، وقرأ الباقون بالألف وكسر العين ورفع اللام جاعل وخفض الليل. واختلفوا فيه فمستقر، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح بكسر القاف، وقرأ الباقون بفتحها. الله عينكم، اليوم جالسين لحد العشاء إن شاء الله، أكيد. طيب، جزاك الله خير. واتفقوا على فتح الدال من مستودع، لأن المعنى أن الله استودعه فهو مفعول. واختلفوا فيه إلى ثمره من الموضعين في هذه السورة، وليأكلوا من ثمره، وفي بعض النسخ وكلوا من ثمره في ياسين، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بضم الثاء والميم في الثلاثة، وقرأ الباقون بفتحها فيهن. واختلفوا فيه وخرقوا، فقرأ المدنيان بتشديد الراء والباقون بالتخفيف. واختلفوا في درست، فقرأ ابن كثير وأبو عمر بألف بعد الدال وإسكان السين وفتح التاء درست، وقرأ ابن عامر ويعقوب بغير ألف وفتح السين وإسكان التاء درست، وقرأ الباقون بغير ألف وإسكان السين وفتح التاء درست. واختلفوا في عدوا بغير علم، فقرأ يعقوب بضم العين والدال وتشديد الواو عدوا، وقرأ الباقون بفتح العين وإسكان الدال وتخفيف الواو، وتقدم الخلاف عن أبي بكر في إسكان يشعركم واختلاسها، عن أبي عمرو في إسكان، نعم الشيخ، وتقدم الخلاف عن أبي عمرو في إسكان يشعركم واختلاسها، واضح، في إسكان وتقدم اختلاسها، نعم، أو الخلاف عن أبي عمرو في إسكان واختلاسها، نعم. طيب، عشان الشيخ إبراهيم نحوي، ويظهر أيضا الدكتور له نحوي ودكاترة هنا، فيقولوا، لكن لنا العذر على المبرد أو الفراء، وهذا دائما نعتذر به دائما، فنقول يعني عبارتهم المشهورة ألحن من قارئ، فمن سمعنا نلحن يعني فليعذرنا. واختلفوا في أنها إذا جاءت، فقرأ ابن كثير والبصريان وخلف بكسر الهمزة من أنها، واختلف عن أبي بكر، فروى العليمي عنه كسر الهمزة، وروى العراقيون قاطبة عن يحيى عنه الفتح وجها واحدا، وهو الذي في العنوان، ونص المهدوي وابن سفيان وابن شريح ومكي وأبو الطيب بن غلبون وغيرهم على الوجهين جميعا عن يحيى. قال أبو الحسن بن غلبون: وقرأت على أبي، يعني ابن غلبون الأب، ليحيى بالوجهين جميعا، وأخبرني أنه قرأ على أبي سهل بالكسر، وأن ابن مجاهد أخذ عليه بذلك، وأخبرني أنه قرأ على نصر بن يوسف بالفتح، وأن ابن شنبوذ أخذ عليه بذلك. قال: وأنا أخذ بالوجهين في رواية يحيى. وقال الداني: وقرأت أنا في رواية يحيى عن أبي بكر من طريق الصريفيني بالوجهين، وبلغني عن ابن مجاهد أنه كان يختار في رواية يحيى الكسرة، وبلغني عن ابن شنبوذ أنه كان يختار في روايته الفتحة. على فكرة، غالب ما يذكره الشيخ الداني في جامع البيان أو في المفردات عندما يقول وبلغني غالب عندما يقول وبلغني، وهذه حقيقة لا أدري يعني لا أدري تعليلها ما هو أو تعليلها ما هو، وهو أنه غالبا هذا الذي يبلغه يكون ذكره الإمام ابن غلبون الأب في كتابه الإرشاد، فيكون بلغه بواسطة ابنه احتمال، لأني لاحظت في مواضع يقول وبلغني أو بلغنا، فنرجع إلى على الإرشاد إلى الإرشاد لأبي الطيب بن غلبون فنجد ذلك الكلام نفسه. ف والعجب أن الشيخ الداني نجزم بأنه اطلع على الإرشاد بدليل أنه ألف رسالة فيما سماه الرد على ابن غلبون في أخطائه في الإرشاد أو أخطاء ابن غلبون في الإرشاد، في رسالة للداني بهذا العنوان، يعني تتبع ما أخطأ فيه ابن غلبون الأب في كتابه الإرشاد وألف فيها. وطبعا هذا يعني يرد على بعض الزملاء المعاصرين الآن اللي بيزعلوا إنه أحد يعترض على أستاذهم أو على شيخهم. والداني ألف رسالة تتبع فيها أخطاء والد شيخه، والد شيخه، يعني لأن ابن غلبون الأب هو والد ابن غلبون اللي هو شيخ الداني، فالعلم لم يمنعه أو المكانة العلمية أو المكانة الخاصة بين الداني وبين شيخه ابن غلبون الابن لم تمنع الداني من بيان ما يراه صوابا. فلهذا نقول هذا دليل على أن الإمام الداني اطلع على كتاب الإرشاد، ومع ذلك ما عندنا نص أن الداني رواه، يعني ما عندنا نص أن الداني قرأ بكتاب الإرشاد أو روى كتاب الإرشاد. أيضا سيأتينا نص طويل جدا، والإمام الداني سيأتينا هنا في النشر إن شاء الله، والإمام ابن الجزري رحمة الله عليه نسبه إلى الداني، وهو كلام بالحرف الواحد هو كلام ابن غلبون في الإرشاد. يعني ما نقول أن الشيخ الداني لخصه، لا، الشيخ الداني نقله كما هو، ومع ذلك لم يذكر أنه من كتاب أنه كلام ابن غلبون الأب. وربما الشيخ ابن الجزري لم يطلع على كلام ابن غلبون الأب في الإرشاد، أو أنه طلع عليه ونسي، لكن في هذه الجزئية في ذلك الموضع لم يشر إلى أن هذا الكلام كلام الإرشاد لابن غلبون. هذا يدل على أن الشيخ الداني رحمة الله عليه اطلع على هذه الكتاب. فالخلاصة أنه يقول وبلغني عن ابن مجاهد، إذا رأيت الداني يقول بلغني عن ابن مجاهد مباشرة اذهب إلى كتاب الإرشاد لابن غلبون، 90% ستجد ذلك. لماذا يقول ذلك؟ لا أدري، هل ما يعني ما عندي، الله أعلم، لا أدري. طيب، قال الشيخ رحمه الله قلت أي ابن الجزري وقد جاء عن يحيى بن آدم أنه قال لم يحفظ أبو بكر أي شعبة عن عاصم كيف قرأ، أكسر أم فتح أو أكسر أم فتح. طبعا هذا الكلام موجود أيضا في الإرشاد لابن غلبون الجزء الثاني صفحة 622. لم يحفظ أبو بكر عن عاصم كيف قرأ أكسر أم فتح أو أكسر أم فتح، كأنه شك فيها. وقد صح الوجهان جميعا عن أبي بكر من غير طريق يحيى، فروى جماعة عنه الكسر وجها واحدا كالعليمي والبرجمي والجعفي وهارون بن حاتم وابن أبي أمية والأعشى من رواية الشموني وابن غالب والتميمي. ونلاحظ أنه نفس ترتيب هذه الأسماء، نفس الترتيب هذا موجود في جامع البيان الجزء الثالث صفحة 1058 طبعة الشارقة. وروى سائر الرواة عنه الفتح كإسحاق الأزرق، طبعا ما ترجمنا له، وهو إسحاق بن يعقوب الأزرق. وإسحاق الأزرق هذا روى حروف عاصم، قراءة عاصم روى الحروف عن شعبة. إذن هو روايته هنا عن أبي بكر هي رواية حروف. وروى سائر الرواة عنه الفتح كإسحاق الأزرق وأبي كريب والكسائي، وصح عنه إسناد الفتح عن عاصم وجها واحدا، فيحتمل أن يكون الكسر من اختياره، والله أعلم. طبعا هذه الفقرة كلها من كلام الشيخ، يعني موجودة في جامع البيان للداني. واختلفوا فيه لا يؤمنون، فقرأ ابن عامر وحمزة بالخطاب، وقرأ الباقون بالغيب، واختلفوا فيه قبلما فقرأ بسم الله فقرأ المدنيان وابن عامر بكسر القاف وفتح الباء وقرأ الباقون بضمهما. ونذكر حرف الكهف في موضعه إن شاء الله تعالى. واختلفوا فيه منزل من ربك فقرأ ابن عامر وحفص بتشديد الزاي وقرأ الباقون بالتخفيف. واختلفوا فيه كلمة ربك هنا وفي يونس وغافر فقرأ الكوفيون ويعقوب بغير ألف على التوحيد في الثلاثة. وافقهم ابن كثير وأبو عمرو في يونس وغافر وقرأ الباقون بالألف وبعض النسخ بألف على الجمع فيهن. ومن أفرد فهو على أصله في الوقف بالتاء والهاء والإمالة كما تقدم. طيب وطبعا الإمالة للكسائي وبخلف لحمزة إذا كانوا طيب وشو اسمه. واختلفوا في فصل لكم فقرأ المدنيان والكوفيون ويعقوب بفتح الفاء والصاد وقرأ الباقون بضم الفاء وكسر الصاد فصل. واختلفوا في حرم عليكم فقرأ المدنيان ويعقوب وحفص بفتح الحاء والراء وقرأ الباقون بضم الحاء وكسر الراء. وتقدم كسر الطاء من اضطررتم لابن وردان بخلاف من البقرة. واختلفوا في ليضلون هنا وليضلوا في يونس فقرأ الكوفيون بضم الياء فيهما وقرأ الباقون بفتحها منهما. وتقدم تشديد ميتا للمدنيين ويعقوب في البقرة. واختلفوا في رسالاته فقرأ ابن كثير وحفص رسالته بحذف الألف بعد اللام ونصب التاء على التوحيد وقرأ الباقون بالألف وكسر التاء على الجمع. واختلفوا في ضيقا هنا والفرقان فقرأ ابن كثير بإسكان الياء مخففة وقرأ الباقون بكسرها مشددة. واختلفوا في حرجا فقرأ المدنيان وأبو بكر بكسر الراء وقرأ الباقون بفتحها. واختلفوا في يصعد فقرأ ابن كثير طبعا من قوله بإسكان الياء مخففة إلى قوله ابن كثير هنا فقرأ ابن كثير هذا كله سقط من النسخة التي عليها خط الشيخ ابن الجزري وكتب في الحاشية طبعا يعني سقط من المتن ثم استدرك وكتب في الحاشية. طيب واختلفوا فيه الصعد فقرأ ابن كثير بإسكان الصاد وتخفيف العين من غير ألف وروى أبو بكر بفتح الياء والصاد مشددة وألف بعدها وتخفيف العين وقرأ الباقون بتشديد الصاد والعين من غير ألف. واختلفوا فيه يحشر طبعا هم الكاتبين يحشرهم هنا وفي الموضع الثاني من يونس يحشرهم كأن لم يلبثوا فروى حفص بالياء فيهما وافقه روح هنا وقرأ الباقون فيهما بالنون. واتفقوا على الحرف الأول من يونس وهو قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنه بالنون من أجل قوله فزيلنا بينهم والله أعلم. واختلفوا فيه عما يعملون هنا وآخر هود والنمل فقرأ ابن عامر بالخطاب في الثلاثة وافقوا المدنيان ويعقوب وحص في هود والنمل وقرأ الباقون بالغيب فيهن. واختلفوا في مكانتكم ومكانتهم حيث وقع وهو هنا وفي هود وياسين والزمر فروى أبو بكر بالألف على الجمع فيهما وقرأ الباقون بغير ألف على التوحيد. واختلفوا في من تكون له عاقبة الدار هنا والقصص فقرأ حمزة والكسائي وخلف فيهما بالياء على التذكير وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث. واختلفوا في بزعمهم في الموضعين فقرأ الكسائي بضم الزاي منهما وقرأ الباقون بفتحها. واختلفوا في زين لكثير قتل أولادهم شركاؤهم فقرأ ابن عامر بضم الزاي وكسر الياء من زينا ورفع لام قتل ونصب دال أولادهم وخفض همزة شركائهم بإضافة قتل إليه وهو فاعل في المعنى. وقد فصل بين المضاف وهو قتل وبين شركائهم وهو المضاف إليه بالمفعول وهو أولادهم. وجمهور نحاة البصريين على أن هذا أي هذا الفصل لا أو هذا النوع من الفصل لا يجوز إلا في ضرورة الشعر وتكلم في هذه القراءة بسبب ذلك حتى قال الزمخشري والذي حمله أي حمل ابن عامر على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوبا بالياء ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة. طبعا هذا كلام الزمخشري في الكشاف الجزء الثاني صفحة 42. قلت أي ابن الجزري والحق في غير ما قاله الزمخشري ونعوذ بالله من قراءة القرآن بالرأي والتشهي وهل يستحل مسلم طبعا في المطبوع وهل يحل لمسلم والذي في النسخ وهل يستحل مسلم القراءة بما يجد في الكتابة من غير نقل بل الصواب جواز مثل هذا الفصل وهو الفصل بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول في الفصيح الشائع الذائع اختيارا وفي بعض النسخ بالياء الشائع الذائع ولا يختص ذلك بضرورة الشعر ويكفي في ذلك دليلا على هذه القراءة الصحيحة المشهورة التي بلغت التواتر ويكفي في ذلك دليلا هذه القراءة الصحيحة المشهورة التي بلغت التواتر كيف وقارئها ابن عامر من كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة كعثمان بن عفان وأبي الدرداء رضي الله عنهما وهو أي ابن عامر مع ذلك عربي صريح من صميم العربي فكلامه حجة وقوله دليل لأنه كان قبل أن يوجد اللحن ويتكلم به فكيف وقد قرأ بما تلقى وتلقن وروى وسمع ورأى إذ كانت كذلك في المصحف العثماني المجمع على اتباعه وأنا رأيته فيه كذلك طبعا ابن مالك في شرح التسهيل يقول هذه القراءة نقلت عن موثوق بعربيته قبل التعلم ومن الذين يقتدى بهم في الفصاحة كأمثاله الذين لم يعلم منهم مجاورة للعجم بحدث مجاورة للعجم يحدث بها اللحن وزاد الإمام الشاطبي النحوي على كلام الشيخ ابن مالك قوله وهو أي ابن عامر من العدول الذين لا يظن بمثلهم إدخال الرأي في القراءة كما ظن بغيرهم رحمة الله عليهم جميعا نعود إلى كلام ابن الجزري قال الشيخ مع أن قارئها أي ابن عامر لم يكن خاملا ولا غير متبع ولا في طرف من الأطراف ليس عنده من ينكر عليه إذا خرج عن الصواب فقد كان في مثل دمشق التي هي إذ ذاك دار الخلافة وقبة الملك والمأتي إليها من أقطار الأرض في زمن خليفة هو أعدل الخلفاء وأفضلهم بعد الصحابة الإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أحد المجتهدين المتبعين والمتبعين والمقتدى بهم من الخلفاء الراشدين وهذا الإمام القارئ أعني بن عامر مقلد في هذا الزمن الصالح قضاء دمشق ومشيختها وإمامة جامعها الأعظم الجامع الأموي أحد عجائب الدنيا والوفود به من أقطار الأرض لمحل الخلافة ودار الإمامة هذا ودار الخلافة في الحقيقة حينئذ بعض هذا الجامع ليس بينهما سوى باب يخرج منه الخليفة وقد بلغنا عن هذا الإمام أنه كان أي ابن عامر كان في حلقته 400 عريف يقومون عنه بالقراءة العريف اللي هو الشاويش اللي نسميه شاويش الفصل نعم ولم يبلغنا عن أحد من السلف رضي الله عنهم على اختلاف مذاهبهم وتباين لغاتهم وشدة ورعهم أنه أنكر على ابن عامر شيئا من قراءته ولا طعن فيها ولا أشار إليها بضعف ولقد كان الناس بدمشق وسائر بلاد الشام حتى الجزيرة الفراتية وأعمالها حتى الجزيرة وأعمالها لا يأخذون إلا بقراءة ابن عامر ولا زال الأمر كذلك إلى حدود 500 وأول من نعلمه أنكر هذه القراءة وغيرها من القراءات الصحيحة وركب هذا المحذور ابن جرير الطبري بعد 300 وقد عد ذلك من سقطات ابن جرير حتى قال السخاوي قال لي شيخنا أبو القاسم الشاطبي إياك وطعن ابن جرير على ابن عامر طبعا ابن الجرير لم ينكر القراءات حقيقة وإنكاره لقراءة ابن عامر ليس لكونها قراءة ابن عامر أنها متواترة لأنه لم يرويها واتضح بعد البحث أن الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه لا يروي قراءة ابن عامر من طريق ابن ذكوان ومن طريق ابن هشام هو يروي قراءة ابن عامر ويرويها عن طريق البيروتي أعتقد الوليد أو نسيت اسمه الآن فهذا هو الذي أخذ عنه ابن جرير الطبري القرآن برواية الشام برواية ابن عامر فما بلغته كمن يقرأ مثلا عن عاصم بطريق غير طريق حفص وشعبة. كذلك ابن عامر, كذلك ابن جرير الطبري ينقل قراءة ابن عامر وهي قراءة الشاميين لم ينقلها عن طريق ابن هشام أو ابن ذكوان, وإنما قرأ بها من طريق نسيت اسمه الآن الوليد الذي ذكرت لكم. وهذا الإسناد وهو اختيار ابن جرير الطبري مذكور في كتاب الإقناع لابن الباذش, وعفوا في كتاب الإقناع لأبي علي الأهوازي وفي كتاب الجامع للروذباري. والكتب التي ذكرت اختيار ابن جرير الطبري في القراءات كلها تسند هذه القراءات قراءة ابن عامر, إذا أسندتها من طريق ابن جرير فإنما هي من إسناد الوليد هذا من تلاميذ ابن وليس من طريق هشام وابن ذكوان. فهذا الطريق الذي ذكر من الذي قرأ به ابن جرير الطبري قراءة ابن عامر ليس فيه هذه القراءة, فلما سمعها من غيره على أنها لابن عامر أنكرها, فهو لم ينكر قراءة ابن عامر لأن قراءة ابن عامر عنده أنها غير هذه الطريقة. وهذا شيء يعني لو عددنا كل من ينكر هذا لأصبح كثير من العلماء ينكرون القراءات. فهو أنكر قراءة لم تصله بالسند المتصل كغيره من العلماء الذين كعلماء النحو الذين ينكرون قراءات لم يقرأوا بها, فهلا نقول إنه حقيقة أنكر القراءات. هو رجح في التوجيه, يرجح من حيث الصناعة عندما يقول هذا أولى بالصواب, وإلا لو كان ينكر لما اعترف بها أساسا, فلا يقول أن هذه القراءة أنها قراءة غير صحيحة أو غير متواترة. يعني هذا من باب الدفاع عن الشيخ ابن جرير الطبري, وقد كتب في ذلك وكتب فيه من هو أعلم مني وأفضل مني. نعود إلى كلام الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه. قال الشيخ: ولله در إمام النحاة أبي عبد الله بن مالك رحمه الله حيث قال في كافيته الشافية: وحجتي قراءة ابن عامر فكم لها من عاضد وناصر. وهذا الفصل الذي ورد في هذه القراءة فهو منقول من كلام العرب من فصيح كلامهم جيد من جهة المعنى أيضا, أما وروده في كلام العرب فقد ورد في أشعارهم كثيرا, أنشد من ذلك سيبويه والأخفش وأبو عبيدة وثعلب وغيرهم ما لا ينكر مما يخرج به كتابنا عن المقصود. وقد صح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ففصل بالجار والمجرور بين اسم الفاعل ومفعوله مع ما فيه من الضمير المنوي, يعني أصل الكلام فهل أنتم تاركوا صاحبي لي, ففصل بلي اللي هو الجار والمجرور. ففصل المصدر بخلوه من الضمير أولى بالجواز, وقرئ: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله, فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. نعم هذا قراءة الشاذة. نعم. وأما قوته في من جهة المعنى فقد ذكر ابن مالك ذلك من ثلاثة أوجه: أحدها كون الفاصل فضلة يعني زائدة, فإنه بذلك صالح لعدم الاعتداد به, والثاني أنه غير أجنبي معنى لأنه معمول للمضاف وهو المصدر, الثالث أن الفاصل مقدر التأخير لأن المضاف إليه مقدر التقديم لأنه فاعل في المعنى, حتى إن العرب لو لم تستعمل مثل هذا الفصل لاقتضى القياس استعماله لأنهم العباس بن الوليد البيروتي. نعم تمام. إذن ابن جرير الطبري أخذ قراءة ابن عامر عن طريق العباس بن الوليد البيروتي. نعم. نعود إلى كلام الشيخ الجزري: لأنهم قد فصلوا في الشعر بالأجنبي كثيرا فاستحق الفصل بغير أجنبي أن يكون له مزية فيحكم بجوازه مطلقا, وإذا كانوا قد فصلوا بين المضافين بالجملة في قول بعض العرب: هو غلام إن شاء الله أخيك, يعني هو غلام أخيك إن شاء الله, هو غلام إن شاء الله أخيك, فالفصل بالمفرد أسهل. ثم إن هذه القراءة قد كانوا يحافظون عليها ولا يرون غيرها. قال ابن ذكوان: شركائهم بياء ثابتة في الكتاب والقراءة. قال: وأخبرني أيوب يعني ابن تميم شيخه قال: قرأت على أبي عبد الملك قاضي الجن: زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. قال أيوب: فقلت له: إن في مصحفي وكان قديما شركائهم, فمحى أبو عبد الملك الياء وجعل مكان الياء واوا, قال أيوب ثم قرأت على يحيى بن الحارث شركاؤهم فرد علي يحيى شركائهم بالياء فقلت له إنه كان في مصحفي بالياء فحكت وجعلت واوا فقال يحيى أنت رجل محوت الصواب وكتبت الخطأ فرددتها في المصحف على الأمر الأول. طبعا هذا كله كلام يعني من أخذه الشيخ ربما من جامع البيان والله أعلم. طبعا هناك أيضا في بعض كتب التوجيه يعني تذكر أن الإمام الكسائي اجتمع مع هو ابن ذكوان فابن ذكوان يعني كأن الكسائي يعني كأنه الكسائي يعني اعترض على قراءة الشاميين على قراءة ابن عامر هذه فذكره فتكلم معه الشيخ ابن ذكوان ثم بعد ذلك انعجب بها الشيخ الكسائي لكن لا أدري أين قرأت هذه القصة لكنها موجودة في كتب التي تعرضت لهذه لتوجيه هذه الآية لتوجيه هذه القراءة. قال الشيخ وقرأ الباقون زين بفتح الزاي والياء قتل بنصب اللام أولادهم بخفض الدال شركاؤهم برفع الهمزة واختلفوا فيه وإن يكن ميتة. فقرأ أبو جعفر وابن عامر من غير طريق الداجوني عن هشام وأبو بكر بالتاء على التأنيث واختلف عن الداجوني فروى زيد عنه من جميع طرقه التذكير وهو الذي لم يروي الجماعة عن الداجوني غيره وروى الشذائي عنه بالتأنيث فوافق الجماعة قلت أي ابن الجزري وكلاهما صحيح عن الداجوني إلا أن التذكير أشهر عنه وبه قرأ الباقون. واختلفوا في ميتة فقرأ ابن كثير وأبو جعفر وابن عامر برفع التاء وأبو جعفر على أصله في تشديد الياء وقرأ الباقون بالنصب وتقدم اختلافهم في تشديد قتلوا لابن كثير وابن عامر في سورة آل عمران وتقدم إسكان أكله لنافع وابن كثير أكله لنافع وابن كثير عنده زوا في البقرة وتقدم اختلافهم في ثمره من هذه السورة واختلفوا في حصاده فقرأ البصريان وابن عامر وابن عامر وعاصم بفتح الحاء وقرأ الباقون بكسرها وتقدم اختلافهم في خطوات عنده زوا من البقرة وتقدم اختلافهم في صفة تسهيل همزة الوصل من الذكرين من باب الهمزتين من كلمة واختلفوا في المعز فقرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر من غير طريق الداجوني عن هشام بفتح العين وقرأ الداجوني عن أصحابه عن هشام بسكون العين وكذلك قرأ الباقون واختلفوا في إلا أن يكون فقرأ ابن كثير وأبو جعفر وابن عامر وحمزة بالتاء على التأنيث وقد انفرد المفسر عن الداجوني عن أصحابه عن هشام بالياء على التذكير وبذلك قرأ الباقون. نعم واختلفوا في ميتة فقرأ أبو جعفر طبعا هذه الكلمة لا يكون الداجوني وهذه الانفرادة يعني فيها كلام كثير عند يعني بين أهل التحريرات لا علاقة لنا به هنا نحن نقرأ الكتاب ولا نحرر الطيبة واختلفوا في ميتة وتحرير الطيب لها أهلها ولها أهلها المختصون بها واختلفوا في ميتة فقرأ أبو جعفر وابن عامر بالرفع وقرأ الباقون بالنصب وتقدم كسر النون والطاء في فمن اضطر في البقرة وتقدم انفراد فارس بن أحمد في ضمها ببغيهم واختلفوا في تذكرون إذا كان بالتاء خطابا وحسن معها تاء أخرى فقرأ حمزة والكسائي وخلف حفص بتخفيف الذال حيث جاء وقرأ الباقون بالتشديد واختلفوا في وأن هذا فقرأ حمزة والكسائي وخلف بكسر الهمزة وقرأ الباقون بفتحها إلا أن يعقوب وابن عامر خفف النون والباقون بالتشديد وتقدم مذهب البزي في تشديد تاء فتفرق عند ذكر تاءاته من البقرة واختلفوا في تأتيهم الملائكة هنا وفي النحل فقرأهما حمزة والكسائي وخلف بالياء على التذكير وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث فيهما واختلفوا في فرقوا هنا وفي الروم فقرأهما حمزة والكسائي فارقوا بالألف مع تخفيف الراء وقرأ الباقون بغير ألف مع التشديد فيهما واختلفوا في عشر أمثالها فقرأ يعقوب عشر بالتنوين أمثالها بالرفع وقرأ الباقون بغير تنوين وخفض أمثالها على الإضافة عشر أمثالها واختلفوا في دينا قيما فقرأ ابن عامر والكوفيون بكسر القاف وفتح الياء مخففة وقرأ الباقون بفتح القاف وكسر الياء مشددة وتقدم ملة إبراهيم في البقرة لابن عامر وفيها من ياءات الإضافة ثمان إني أمرت ومماتي لله فتحهما المدنيان إني أخاف إني عليك، فتحهما المدنيان وابن كثير وأبو عمرو وجهي للذي فتحها المدنيان وابن عامر وحفص، صراطي مستقيما فتحها ابن عامر، ربي إلى صراط فتحها المدنيان وأبو عمرو، ومحياي أسكنها نافع باختلاف عن الأزرق عن ورش وأبو جعفر على ما تقدم في بابها. وفيها من الزوائد واحدة، وقد هداني ولا أثبتها وصلا أبو جعفر وأبو عمرو، وأثبتها في الحالين يعقوب، وكذلك رويت عن قنبل من طريق ابن شنبوذ كما تقدم. واصل؟ طيب بسم الله. لا لا الحمد لله ماشي. لا هذا مجلس علم، نسأل الله لا يحرمنا ولا يحرمكم أجره، ولا يحرم السامعين أيضا الذين يتابعوننا يا رب. سورة الأعراف، تقدم السكت لأبي جعفر على كل حرف من الفواتح في بابه، واختلفوا فيه قليلا ما تذكرون، فقرأ ابن عامر يتذكرون بياء قبل التاء، وكذا هو في مصاحف أهل الشام مع تخفيف الذال، وقرأ الباقون بتاء واحدة من غير ياء قبلها كما هو في مصاحفهم، وحمزة والكسائي وخلف وحفص على أصلهم في تخفيف الذال. وتقدم قراءة أبي جعفر للملائكة تسجدوا في البقرة، وتقدم تسهيل همزة لأملأن الثانية في الهمز المفرد، واختلفوا فيه، ومنها تخرجون هنا، وكذلك تخرجون في أول الروم والزخرف، وفاليوم لا يخرجون منها في الجافية، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح حرف المضارعة وضم الراء في الأربعة، نعم يخرجون تخرجون، وافقهم يعقوب وابن ذكوان هنا، ووافقهم ابن ذكوان في الزخرف، واختلف عنه في حرف الروم، فروى الإمام أبو إسحاق الطبري طبعا هذا من المستنير، وأبو القاسم عبد العزيز الفارسي طبعا هذا شيخ الداني كلاهما عن النقاش عن الأخفش عنه فتح التاء وضم الراء كروايته هنا والزخرف، وكذلك روى هبة الله عن الأخفش هذا في المستنير، وهي رواية ابن خرزاذ عن ابن ذكوان طبعا هذه ليست نشرية، وبذلك قرأ الداني على شيخه عبد العزيز الفارسي عن النقاش كما ذكره في المفردات، ولم يصرح به في التيسير هكذا، ولا ينبغي أن يؤخذ من التيسير بسواه. طبعا في المفردة في الجامع الشيخ يقول الداني في الجامع يقول زاد النقاش عن الأخفش عن ابن ذكوان الموضع الذي في الرومي ففرق، نعم فرواه بفتح التاء وضم الراء، هذا كلام الداني في جامع البيان. وفي المفردات الداني يقول وزادني الفارسي عن النقاش عن الأخفش الحرف الذي في الروم وكذلك تخرجون، أي زاده بفتح التاء وضم الراء، وقال في الجامع في رواية النقاش عن الأخفش عن ابن ذكوان فتح التاء وضم الراء، وطبعا رواية النقاش ليست من طرق الجامع، فيعني فقصد أن هذا مروي، طبعا هذه بعضها ليست من طرق النشر في ليست من طرق ابن الجزري في النشر. قوله ولم يصرح في التيسير، أي أن الداني لم يصرح في التيسير بقراءته هذا الحرف هكذا، بل قال بعد أن ذكر قراءة حمزة والكسائي أنها بفتح التاء وضم الراء قال وكذلك قال النقاش عن الأخفش هنا خاصة، واضح يعني لم يصرح الشيخ، وإنما قال وكذلك قال النقاش، وقلنا هذه من العبارات التي ينبغي أن تدرس عند الشيخ الداني في كتابه التيسير، عندما يقول وزادني، وعندما يقول وأقرأني، وعندما يقول يكون ماشي على رتيبة واحدة ثم يأتي ويغير الأسلوب، زي هنا عندما قال قرأ حمزة والكسائي ثم قال وكذلك قال النقاش عن فلان، فمدام في قال وقال يعني مدام في خرج عن الطريق معناته أنه في علة عند الداني، ما هي هذه العلة؟ هذه التي يعني نتمنى أن يسلط الضوء عليها أو أن يسلط الضوء عليها أحد الباحثين الجادين. وكتاب التيسير كتاب صغير لكنه ليس بالسهولة التي نظن، بدليل كلام الشيخ المالقي رحمة الله عليه، فإنه يعني قال كلاما معناه إن منهج يعني معنى كلامه وليس بالنص إن يعني منهج الداني دقيق في ولا يتفطن إليه المبتدئون، يعني عبارة هكذا ولا يتفطن إليه المبتدئ، فهذا معناه إنه هذا الكتاب التيسير حقيقة ما درسناه، وإنما نأخذه للتوثيق المعلومة فقط، لكن كدراسة كما قام الشيخ المالقي رحمة الله عليه فنحتاج أن نستفيد من منهجه وندرسه من جديد. نعم، قال الشيخ ابن الجزري: وروى عن ابن ذكوان سائر الرواة من سائر الطرق حرف الروم بضم التاء وفتح الراء، وبذلك انفرد عنه زيد من طريق الصوري في موضع الزخرف، وبذلك قرأ الباقون في الأربعة. طبعا هذه الانفرادة من الإرشاد، لأنه قال وقرأ كذا فلان، والأخفش والداجون إلا زيدا عنه والمطوي عن الصورة عن ابن ذكوان تخرجون بفتح التاء وضم الراء، هذا في كتاب الإرشاد للقلانسي، ليس لابن غلبون وإنما هو الإرشاد للقلانسي. واتفقوا على الموضع الثاني من الروم، وهو قول تعالى إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أنه بفتح التاء وضم الراء حملا على قوله تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. طبعا في بعض النسخ على قوله تعالى في الإسراء يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، فكلمة الإسراء موجودة في بعض النسخ من كلام المؤلف. قال الشيخ ابن الجزري: وهذا في غاية اللطف ونهاية الحسن فتأمله. قال الداني: وقد غلط فيه، أي في هذا الموضع إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، قال الداني: وقد غلط فيه، يقال غلط ولا غلط؟ غلط. طيب، غلط فيه محمد بن جرير. قال وذا، طبعا نقرأ النص كما هو عندي هنا، لأن هنا النسخ اختلفت في هذا الموضع، اختلف تقديم وتأخير. قال الداني: وقد غلط فيه محمد بن جرير. قال: وذلك منه قلة إمعان، وذلك منه قلة إمعان وغفلة مع تمكنه ووفور معرفته غلطا فاحشا على ورش، فحكى عنه أنه ضم التاء وفتح الراء، أنه طبعا عن ورش. طيب، طبعا هنا طبعا كلام الشيخ الطبري اتبعه أيضا ابن عطية، فإن ابن عطية في الأعراف قال عند هذا الموضع: موضع الروم الثاني بفتح التاء والراء ولم يختلف الناس فيهما، لكنه قال، أي ابن عطية في سورة الروم قال: حمزة والكسائي بفتح التاء والباقون بالضم، وتبعه أبو حيان، أعتقد أبو حيان، أنا كتبت المعلومة بخط صغير. طيب، لكن حقيقة ربما، وهذا بعد البحث، ربما يكون السبب في هذا الموضع، لأن هذا الآن ثاني موضع يمر معنا الداني يخطئ فيه ابن جرير الطبري في كتابه الجامع في القراءات. الموضع الأول ما أدري درسناها اليوم أو الأسبوع الدرس الماضي، اليوم يمكن، لما قال ابن جرير الطابري في الجامع، مر معنا الآن قبل قليل، أعتقد اليوم أنه عكس اليوم، أيوة لا إذن اليوم، والله حسبها أمس. طيب، درس الموضع اللي مر معنا في سورة النساء، نعم لا ظلمنا فتيلة، وهذا الموضع إذن ثاني، يعني موضعان أخذهما الداني على الطبري. الله أعلم، قد يكون السبب، قد يكون السبب في خطأ الداني، في خطأ ابن الجزري أو في غلط ابن الجزري، هو كما قال ابن مجاهد، لأن ابن مجاهد رحمة الله عليه وجدت له نص يقول إن غلط الطبري قد يكون، بس لا أدري، لا أتذكر الآن هل هو في هذه الكلمة أو في غيرها، لكن النص وارد عن ابن مجاهد أعطيكم إياه إن شاء الله، قال إن غلط الطبري قد يكون بسبب كتاب أبي عبيد. نعم، أنا المعلومة أخذتها من ياقوت، من ترجمة ياقوت في معجم الأدباء، ترجمة ياقوت لما ترجم إلى الطبري، لما ترجم إلى الطبري ذكر ذلك، ذكر أنه يعني معنى كلامه أن الطبري يعني أخذت عليه بعض الأخطاء في القراءات، فيقول لعل السبب في ذلك، وياقوت ينقل عن ابن مجاهد، قال ياقوت: كان عند أبي جعفر الطبري رواية ورش، لاحظ معي، وهذا يؤكد، ربما يؤكد كلام ابن مجاهد، ياقوت يقول: كان عند أبي جعفر الطبري رواية ورش عن نافع عن يونس بن عبد الأعلى، وكان يعضد فيها. فبعدين نقل كلام الطبري، بين ابن مجاهد أن غلط الطبري قد يكون بسبب كتاب أبي عبيد، لأن الطبري يقال عنه أن كتاب الجامع كان معتمدا، الطبري كان معتمدا فيه على كتاب القراءات لأبي عبيد القاسم بن سلام، وطبعا مع الأسف كتاب القراءات لأبي عبيد لم يصلنا، لكن هذا النص واضح يعني مهم جدا، يبين لنا أنه قد يكون الشيخ، قد يكون الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام أخطأ في الكتاب في كتابه، ففي نسبة هذه القراءة وفي هذا الكلام في هذا الموضع، وثم ذلك ثم تبعه الإمام ابن جرير الطبري، والله أعلم. طبعا إذا رجعنا إلى ترجمة الداني في ترجمة الطبري في معجم البلدان لياقوت تجدون هذا النص بحروفه، نحن قلناه اختصارا للوقت. قلت أي ابن الجزري، وقد ورد الخلاف فيه من رواية الوليد بن حسان عن ابن عامر وهبيرة من طريقي، طبعا أنا نقلا لأمامي، القاضي عن حسنون عنه عن حفص، وكذا من المصباح رواية أبان بن تغلب عن عاصم والجعفي عن أبي بكر عنه طريق بن ملاعب، وهي قراءة أبي السماك، وأما عن ورش فلا يعرف البتة بل هو وهم كما نبه عليه الداني. طبعا من عبارة القاضي عن حسنون إلى عبارة ابن ملاعب تحت سقط من جميع النسخ الخطية هذا النسخ. طبعا هنا المفروض يعني على منهجية الباحث الضعيف العبد الضعيف أن لا أكتب هذا النص، لكن كما قلت يعني أنا كتبته لأنه عشان الجامعة يعني ما يزعلوا مني. لا الجامعة هذا لا هذا هذا هذا هذا فيش هذا في هذا في هذا في الفرش لا الفرش الجامعة ما لها علاقة صح. فكتبته تبعا للمطبوع يعني ما بين النجمتين سقط من جميع النسخ. الآن لما وصلتني تقريبا بعد الانتهاء من تحقيق هذا الكلام أو من تقديم الكتاب وطباعته يعني في السنتين الأخيرتين تقريبا وصلتني جزاء الله خير من أهداه إلي عدة أشخاص أهدوا إلي ما يقارب من 10 نسخ خطية من النشر طبعا مختلفة، بحثت فيها كلها في هذا الموضع كلها متفقة على عدم وجود هذا الكلام إلا في نسخة واحدة جاء فيها أنه في الحاشية بعد كلمة وهبيرة من طريق بعد كلمة من طريق إلى نهاية كلمة ملاعب يعني هذا الجزء مكتوب فراغ، وفي الحاشية مكتوب بعده فراغ هكذا مكتوب يعني مكتوب عبارة بعده فراغ. فيظهر والله أعلم يعني لا أدري المطبوع تبع أي نسخة خطية. أنا كنت أظن أن المطبوع سواء كان بطبعة الشيخ الضباع أو الشيخ دهمان أنها تكون من إحدى النسخ الموجودة عندي، لكن النسخ التي كنت أظن أنها هي التي اعتمدت أو التي ذكر الشيخ دهمان رحمة الله عليه أنه اعتمد ما فيها هذا النص، فمن أين جاء به الشيخ الضباع ومن أين جاء به الشيخ دهمان رحمة الله عليهما لا أدري. نعم إيش قال الدكتور الله يحفظه من المطبوع، مع أن الدكتور أيمن عنده نسخة الشيخ دهمان، والنسخ التي اعتمد عليها وبالذات النسخة الظاهرية التي ذكر الدكتور أيمن أنها يعني عليها خط ابن الجزري وكذا وكذا هي من النسخ التي اعتمد عليها أو أنها النسخ الأصل عند الشيخ دهمان، ومع ذلك ما فيها النسخة الخطية نفسها ما فيها هذا النص. لكن النسخة المطبوعة حقة الشيخ دهمان فيها هذا النص. فحقيقة لا أدري هذا السطر والنصف القاضي عن سحنون إلى قوله ملاعب ابن ملاعب هذا الكلام من أين جاءهم لا أدري. فتقريبا 20 نسخة خطية نضيف إليها النسخ الخمسة أو نضيف إليها 3 نسخ عند الدكتور أيمن لأن عندي نسختين ونفس النسختين اللي عنده فعنده 3 نسخ يعني ما يقارب 23 نسخة من النشر ليس فيها هذا الكلام أو ليس فيها هذا النص الله أعلم. فعلى العموم يكون السياق الكلامي في كلام الشيخ ابن الجزري في المخطوط هكذا. قلت وقد ورد الخلاف فيه من رواية الوليد بن حسان عن ابن عامر وهبيرة من طريق وهي قراءة أبي السماك. أما ما بينهما فهو لا أدري ما مصدره والله سبحانه تعالى أعلم. نعود إلى كلام الشيخ نقف طيب بقي كم أقل طيب بس نكمل العبارة هذه. واتفقوا على حرف الحشر واتفقوا أيضا على حرف الحشر على حرف الحشر وهو قوله لا يخرجون معهم. وعبارة الشاطبي موهمة له لولا ضبط الرواة لأن منع الخروج منسوب إليهم وصادر عنهم ولهذا قال بعده ولئن قوتلوا لا ينصرونهم. واتفقوا أيضا على قوله يوم يخرجون من الأجداث في سألة حملا على قوله يوفضون ولأن قوله صراعا حال منهم فلا بد من تسمية الفاعل والله أعلم. وتقدم ذكر يواري في باب الإمالة لأبي عثمان الضرير عن الدوري عن الكسائي وتقدم الكلام على سواتكم للأزرق عن ورش في باب المد واختلفوا فيه ولباس التقوى فقرأ المدنيان وابن عامر والكسائي بنصب السين وقرأ الباقون برفعها والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. نقف هنا ونعود إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله جميعا بكل خير. نبدأ إن شاء الله الدرس في هذه الحصة المختصرة إن شاء الله. وقفنا عند قول ابن الجزري رحمه الله واختلفوا في خالصتين يوم القيامة فقرأ نافع بالرفع وقرأ الباقون بالنصب. طبعا لمن يتابعنا نحن نقرأ في سورة الأعراف. قال رحمه الله واختلفوا فيه ولكن لا تعلمون فروى أبو بكر بالغيب وروى الباقون بالخطاب. واختلفوا فيه لا تفتح لهم فقرأ أبو عمرو بالتأنيث والتخفيف وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالتذكير والتخفيف وقرأ الباقون بالتأنيث والتشديد. وتقدم إدغام من جهاد مهاد لرويس مع إدغام أبي عمرو الكبير مع إدغام أبي عمرو في الكبير. واختلفوا فيه وما كنا لنهتدي فقرأ ابن عامر بغير واو قبل ما وكذلك هو في مصاحف أهل الشام وقرأ الباقون بالواو وكذلك هو في مصاحفهم. وتقدم اختلافهم في إدغام أورثتموها من باب قرب حروف قربت مخارجها. واختلفوا فيه نعم حيث وقع وهو في الموضعين من هذه السورة وفي الشعراء والصافات فقرأ الكسائي بكسر العين منها وقرأ الباقون بفتحها في الأربعة. وتقدم إبدال مؤذن لأبي جعفر والأزرق من باب الهمز المفرد. واختلفوا في اللعنة الله فقرأ نافع البصريان وعاصم بإسكان النون مخففة ورفع لعنة واختلف عن قنبل. فروى عنه ابن مجاهد والشطوي عن ابن شنبوذ كذلك وهي رواية ابن ثوبان عنه وعليها أكثر العراقيين من طريق ابن الصباح وابن شوذب وأبي عون. وروى عنه ابن شنبوذ إلا الشطوي عنه تشديد النون ونصب اللعنة وهي رواية أبي ربيعة والزينبي وطبعا في بعض النسخ والزينبي والصواب أبي ربيعة الزينبي وابن عبد الرزاق والبلخي. وبذلك قطع الداني لابن شنبوذ وابن الصباح وسائر الرواة عن القواس وعن ابن شنبوذ وبذلك قرأ الباقون. وتقدم اختلافهم في ضم التنوين وكسره من برحمة ندخلوا واختلفوا في يغشي الليل هنا والرعد فقرأ يعقوب وحمزة والكسائي وخلف أبو بكر بتشديد الشين في الموضعين وقرأ الباقون بتخفيفها فيهما. واختلفوا في والشمس والقمر والنجوم مسخرات فقرأ ابن عامر برفع الأربعة الأسماء، وقرأ الباقون بنصبها وكسر التاء من مسخرات لأنها تاء جمع المؤنث السالم، وتقدم وخفية لأبي بكر في الأنعام، وتقدم الرياح في البقرة، واختلفوا في بشرا هنا والفرقان والنمل، فقرأ عاصم بالباء الموحدة وضمها وإسكان الشين في المواضع الثلاثة بشرا، وقرأ ابن عامر بالنون وضمها وإسكان الشين نشرا، وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالنون وفتحها وإسكان الشين نشرا، وقرأ الباقون بالنون وضمها وضم الشين نشرا نشرا، وتقدم اختلافهم في تشديد ميت من البقرة، وتقدم اختلافهم في تخفيف تذكرون من أواخر الأنعام. وانفرد الشطوي عن ابن هارون عن الفضل عن أصحابه عن ابن وردان بضم الياء وكسر الراء من قوله لا يخرج إلا نكدا، وخالفه سائر الرواة فرووه بفتح الياء وضم الراء، وكذلك روى الباقون. لا لا منهج لا تختلف، لأنه إلى الآن الانفراد عند ابن الجزري سواء في الأصول أو في الفرش لا نعرفه شخصيا، لا أعرفه إلى الآن، ما وجدت له حلا. وطبعا هذه الانفرادة وغيرها في انفرادات ستأتي نتكلم فيها هنا مرة واحدة وبعد ذلك يغني إعادة الكلام عنها. لاحظ هنا الشيخ يقول وانفرد الشطوي في هذه القراءة حقة الشطوي، وذكرها هناك هذه الانفرادة ذكرها في الدرة لكنه لم يذكرها في الطيبة، ولهذا قال بعض العلماء أهل القراءات قالوا إن هذه الانفرادة قراءة صحيحة ويقرأ بها لأنها في الدرة، ما عندنا إشكالية في هذا الكلام، لكن عندنا إشكالية في التعليل لأنه قال ولو لم تكن صحيحة لما ذكرها في الدرة، يعني هذا التعليل خطأ، يعني هذا التعليل خطأ، لأنه لو كان صوابا للمخالف أن يقول ولو كانت صحيحة لذكرها في الطيبة، لكنه لم يذكرها في الطيبة، والطيبة أكثر وأعلى طرقا ومن الدرة. لكن الذي نجمع به وهذا رأي شخصي للعبد الضعيف نجمع به كما قلت سابقا، الشيخ ابن الجزري يذكر في كل كتاب من كتبه يذكر أحيانا اختيارا خاصا به لا يذكره في الكتب الأخرى، ففي النشر هنا ذكرها وفي الدرة ذكرها وفي الطيبة لم يذكرها، وهناك كلمات ذكرها في الدرة ولم يذكرها في الطيبة أو في الطيبة ولم يذكرها في الدرة، فهذا كله اختيار له. من حيث الصحة أو عدمها أو من حيث يقرأ بها أو لا يقرأ بها نقول والله إذا كنا نقرأ بطريق الدرة نقرأ بها تبعا لابن الجزري في اختياره وذكره لها في الدرة، وإذا كنا نقرأ بالطيبة لا نقرأ بها لأنها غير موجودة في الطيبة، فكيف نقرأ بوجه لا يوجد في الطيبة؟ والله تعالى أعلم. واختلفوا فيه إلا نكدا، فقرأ أبو جعفر بفتح الكاف وقرأ الباقون بكسرها، واختلفوا فيه من إله غيره حيث وقع وهو هنا وفي هودة والمؤمنون، فقرأ أبو جعفر والكسائي بخفض الراء وكسر الهاء بعدها، وقرأ الباقون برفع الراء وضم الهاء، واختلفوا فيه أبلغكم في الموضعين هنا وفي الأحقاف، فقرأ أبو عمرو بتخفيف اللام في الثلاثة وقرأ الباقون بتشديدها فيها، وتقدم اختلافهم في بسطة من سورة البقرة، واختلفوا في قال الملأ من قصة صالح، فقرأ ابن عامر بزيادة واو قبل قال، وكذلك هو في المصاحف الشامية، وقرأ الباقون بغير واو وكذلك في مصاحفهم. وتقدم اختلافهم في الإخبار والاستفهام والهمزتين من أئنكم لتأتون في باب الهمزتين من كلمة، واختلفوا في أو أمن، فقرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر بإسكان الواو، وورش والهذلي عن الهاشمي عن ابن جماز على أصلهما في إلقاء حركة الهمزة على الواو، وقرأ الباقون بفتح الواو، واختلفوا في حقيق على أن، فقرأ نافع علي بتشديد الياء وفتحها، يعني حقيق علي ألا وفتحها على أنها ياء الإضافة، وقرأ الباقون على أنها حرف جر، وتقدم اختلافهم في أرجه من باب هاء الكناية، واختلفوا في بكل ساحر هنا وفي يونس، فقرأ حمزة والكسائي وخلف سحار أو سحير على وزن فعال بتشديد الحاء وألف بعدها في الموضعين، وهم على أصولهم في الفتح والإمالة كما تقدم في بابها. وقرأ الباقون في السورتين ساحر على وزن فاعل والألف قبل الحاء، واتفقوا على حرف الشعراء أنه سحار لأنه جواب لقول فرعون فيما استشارهم فيه من أمر موسى بعد قوله إن هذا لساحر عليم. طبعا رقم الآية 34 وليس 109. نعم، وهذا قد نبهني عليه أحد الإخوة في الواتس فجزاه الله عني كل خير، لكن نسيت اسمه. فأجابوه بما هو أبلغ من قوله رعاية لمراده بخلاف التي في الأعراف، فإن ذلك جواب لقولهم فتناسب اللفظان. وأما التي في يونس فهي أيضا جواب من فرعون لهم حيث قالوا إن هذا لسحر مبين، فرفع مقامه عن المبالغة والله أعلم. وتقدم اختلاف في إن لنا لأجرا خبرا واستفهاما وتحقيقا وتسهيلا وغير ذلك من باب الهمزتين من كلمة. واختلفوا في تلقف ما هنا وطاها والشعراء، فروى حفص بتخفيف القاف في الثلاثة، وقرأ الباقون بتشديدها فيهن. وتقدم مذهب البزي في تشديد التاء وصلا، وتقدم اختلافهم في قال فرعون وآمنتم به إخبارا واستفهاما وتسهيلا وغير ذلك وغير ذلك في باب الهمزتين من كلمة. واختلفوا في سنقتل، فقرأ المدنيان وابن كثير بفتح النون وإسكان القاف وضم التاء من غير تشديد سنقتل، وقرأ الباقون بضم النون وفتح القاف وكسر التاء وتشديدها. واختلفوا في يعرشون هنا والنحل، فقرأ ابن عامر وأبو بكر بضم الراء فيهما، وقرأ الباقون بكسرها منهما. واختلفوا في يعكفون، فقرأ حمزة والكسائي والوراق عن خلف بكسر الكاف، واختلف عن إدريس فروى عنه المطوع وابن مقسم والقطيع بكسرها، وروى عنه الشطي بضمها، وكذلك قرأ الباقون. واختلفوا في وإذ أنجيناكم، فقرأ ابن عامر بألف بعد الجيم من غير ياء ولا نون، وكذلك هو في مصاحف أهل الشام، وقرأ الباقون بياء ونون وألف بعدها وكذلك في مصاحفهم. والعجب أن ابن مجاهد لم يذكر هذا الحرف في كتابه السبعة. طبعا هذا يعني اتباع من الشيخ ابن الجزي رحمة الله عليه للإمام الداني، أو ربما لاشتراك الشيخين في نسخة من نسخ السبعة، لأن النسخة التي عند الداني أن ليست هذه الكلمة فيها، والداني قال هذه العبارة، قال العجب أن ابن مجاهد لم يذكر هذا الحرف في كتابه السبعة. وبالاطلاع على نسخ متعددة من كتاب السبعة وجدنا الشيخ ابن مجاهد ذكر هذه الكلمة، فربما يكون الشيخ ابن الجزري عنده نفس النسخة من كتاب السبعة التي عند الداني، أو إنه تبع الداني في كلامه في جامع البيان، والله تعالى أعلم. واختلفوا في يقتلون أبناءكم، فقرأ نافع بفتح الياء وإسكان القاف وضم التاء من غير تشديد، وقرأ الباقون بضم الياء وفتح القاف وكسر التاء مشددة، وتقدم اختلافهم في واعدنا. واختلفوا في جعله دكا هنا والكهف، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بالمد والهمز مفتوحا من غير تنوين في الموضعين، وافقهم عاصم في الكهف، وقرأ الباقون بالتنوين من غير مد ولا همز في السورتين. واختلفوا في برسالاتي، فقرأ المدنيان وابن كثير وروح برسالتي بغير ألف بعد اللام على التوحيد، وقرأ الباقون بألف على الجمع. واختلفوا في سبيل الرشد، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح الراء والشين الرشد، وقرأ الباقون بضم الراء وإسكان الشين. واختلفوا في من حليهم، فقرأ حمزة والكسائي بكسر الحاء من حليهم، وقرأ يعقوب بفتح الحاء وإسكان اللام وتخفيف الياء حليهم، وقرأ الباقون بضم الحاء وقرأ الباقون بضم الحاء، وكلهم كسر اللام وشدد الياء سوى يعقوب. وتقدم انفراد فارس عن رويس عنه بضم الهاء. واختلفوا في لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بالخطاب فيهما لئن لم ترحمنا وتغفر، ونصب الباء من ربنا، وقرأ الباقون بالغيب فيهما ورفع الباء يرحمنا ويغفر ربنا. واختلفوا في ابن أم هنا وفي طه يا ابن أم، فقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بكسر الميم في الموضعين، وقرأ الباقون بفتحهما وفي بعض النسخ بفتحها فيهما. واختلفوا في إصرهم، فقصرهم. فقرأ ابن عامر آصارهم بفتح الهمزة والمد والصاد وألف بعدها على الجمع، وقرأ الباقون بكسر الهمزة والقصر وإسكان الصاد من غير ألف على الإفراد. وتقدم الخلاف في نغفر لكم من سورة البقرة، واختلفوا في خطيئاتكم، فقرأ المدنيان ويعقوب خطيئاتكم بجمع السلامة ورفع التاء، وقرأ ابن عامر بالإفراد ورفع التاء خطيئتكم، وقرأ أبو عمرو خطاياكم على وزن عطاياكم بجمع التكسير، وقرأ الباقون بجمع السلامة وكسر التاء نصبا، واتفقوا على خطاياكم في البقرة من أجل الرسم. واختلفوا في معذرة، فروى حفص بالنصب وقرأ الباقون بالرفع. واختلفوا فيه بعذاب بئيس، فقرأ المدنيان وزيد عن الداجون عن هشام بكسر الباء وياء ساكنة بعدها من غير همز بيس، وقرأ ابن عامر إلا زيدا عن الداجون كذلك إلا أنه همز الياء بيس بئس. واختلف عن أبي بكر، فروى عنه الثقات قال كان حفظي عن عاصم، في بعض النسخ على عاصم، كان حفظي عن عاصم بيأس على مثال فيعل، ثم جاءني منها شك فتركت روايتها عن عاصم وأخذتها عن الأعمش بئيس مثل حمزة. وقد روى عنه الوجه الأول وهو فتح الباء ثم ياء ساكنة ثم همزة مفتوحة بيأس أبو حمدون عن يحيى ونفطوي وأبو بكر بن حماد المنقي كلاهما عن الصريفين عن يحيى عنه، وهي رواية الأعشى والبرجمي والكسائي وغيرهم عن أبي بكر. وروى عنه الوجه الثاني وهو فتح الباء وكسر الهمزة وياء بعدها على وزن فعيل العليمي والأصم عن الصريفيني والجربي وفي بعض النسخ والحربي عن أبي عون عن الصريفيني. وروى عنه الوجهين جميعا القاف اللائي عن الصريفيني عن يحيى. وكذلك روى خلف عن يحيى وبهما قرأ أبو الداني من طريق الصريفيني، وبهذا الوجه الثاني قرأ الباقون. وتقدم تسهيل تأذن عن الأصبهاني في باب الهمز المفرد، وتقدم اختلافهم في أفلا تعقلون في الأنعام، واختلفوا في يمسكون، فروى أبو بكر بتخفيف السين وقرأ الباقون بتشديدها. واختلفوا في ذريتهم هنا والموضع الثاني من الطور وهو ألحقنا بهم ذريتهم، وفي ياسين وآية له أن حملنا ذريتهم، فقرأ ابن كثير والكوفيون بغير ألف على التوحيد في الثلاثة مع فتح التاء، وافقهم أبو عمرو على حرف ياسين، وقرأ الباقون بالألف على الجمع مع كسر التاء في المواضع الثلاثة، ونذكر اختلافهم في الأول من الطور في موضعه إن شاء الله. واختلفوا في أن تقولوا أو تقولوا، فقرأ أبو عمرو بالغيب فيهما وقرأ الباقون فيهما بالخطاب. وتقدم اختلاف في إدغام يلهذ ذلك من باب حروف قربت مخارجها. وتقدم واختلفوا في يلحدون هنا والنحل وحاميم السجدة، فقرأ حمزة بفتح الياء والحاء في الثلاثة، وافقه الكسائي وخلف في النحل، وقرأ الباقون بضم الياء وكسر الحاء في ثلاثة في ثلاثتهن. واختلفوا في ويذرهم، فقرأ المدنيان وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالنون، وقرأ الباقون بالياء. طبعا كلمة أبو عمرو هذه موجودة في كثير من النسخ النشرية، وهي لا داعي لها، لأن أبو عمرو والكوفيون ويعقوب يقرؤون بالياء والباقون بالنون. والشيخ ابن الجزري في الطيبة يقول يذرهم الزم شفا ويا كفا حما. وفي نسخة من النسخ كتب أبو عمرو وضرب عليها يعني مسحت، فلكن اتباع النسخ هو الذي جعلنا نسجلها، وإلا هي ليست على الصواب، لأن ابن كثير هو مع الكوفيين ويعقوب وليس مع المدنيين. نعم. قال في شيء الشيخ طيب، وقرأ حمزة، نعود إلى كلام ابن الجزري، قال رحمه الله: وقرأ حمزة والكسائي وخلف بجزم الراء، وقرأ الباقون برفعها. وتقدم الخلاف عن قالون فيه إن أنا إلا عند قوله أنا أحيي من البقرة، واختلفوا فيه جعلا له شركاء، فقرأ المدنيان وأبو بكر بكسر الشين وإسكان الراء مع التنوين من غير مد ولا همز شركا، وقرأ الباقون بضم الشين وفتح الراء والمد وهمزة مفتوحة من غير تنوين شركاء. واختلفوا فيه لا يتبعوكم هنا وفي الشعراء يتبعهم الغاوون، فقرأ نافع بإسكان التاء وفتح الباء فيهما لا يتبعوكم، وقرأ الباقون بفتح التاء مسددة وكسر الباء يتبعوكم في الموضعين. واختلفوا في يبطشون ويبطش بالذي، يبطش بالذي ونبطش البطشة الكبرى في الدخان، فقرأ أبو جعفر بضم الطاء في الثلاثة يبطشون يبطش نبطش، وقرأ الباقون بكسرها فيهن. واختلفوا عن أبي عمرو في إن ولي الله، فروى ابن حبش عن السوسي حذف الياء وإثبات ياء واحدة مفتوحة مشددة إن ولي الله، وكذا روى أبو نصر الشذاي عن ابن جمهور عن السوسي وهي رواية شجاع عن أبي عمرو، وكذا رواه ابن جبير في مختصره عن اليزيدي، وكذا رواه أبو خلاد عن اليزيدي عن أبي عمرو نصا، وكذا رواه عبد الوارث عن أبي عمرو أداء، وكذا رواه الداجوني عن ابن جرير، طبعا ابن جرير الرقي. وهذا أصح العبارات عنه أعني الحذف، وبعضهم يعبر عنه بالإدغام وهو خطأ، إذ المشدد لا يدغم في المخفف. طبعا من قوله عنه أعني الحذف إلى هنا، هذا كله كتب في حاشية النسخة غين التي هي نقول أنها نسخة المؤلف تجوزا، وبعضهم أدخله في الإدغام الكبير، ولا يصح ذلك لخروجه عن أصوله ولأن راويه يرويه مع الإدغام الكبير وفي بعض النسخ مع عدم الإدغام الكبير، فقد نص عليه صاحب الروضة لابن حبش عن السوسي مع أن الإدغام الكبير لم يكن في الروضة عن السوسي ولا عن الدوري كما قدمنا في بابه. وقد روى الشنبوذي عن ابن جمهور عن السوسي بكسر الياء المشددة بعد الحذف وهي قراءة عاصم الجحدري وغيره، فإذا كسرت وجب ترقيق الجلالة بعدها كما تقدم. وقد اختلف في توجيه هاتين الروايتين، فأما فتح الياء فخرجها الإمام أبو علي الفارسي على حذف لام في الفعل في ولي، وهي الياء الثانية، وإدغام ياء فعيل ولي في ياء الإضافة، وقد حذفت اللام كثيرا في كلامهم، وهو مضطرد في اللامات في التحقير نحو غطي في تحقير غطاء، وقد قيل في تخريجها غير ذلك وهذا أحسن. وأما كسر الياء فوجهها أن يكون المحذوف ياء المتكلم لملاقاتها ساكنا كما تحذف ياءات الإضافة عند لقيها الساكن، فقيل فعل هذا إنما يكون الحذف حالة الوصل فقط، فإذا وقف أعادها، وليس كذلك، بل الرواية الحذف وصلا ووقفا. فعل هذا لا يحتاج إلى إعادتها وقفا، بل أجرى الوقف مجرى الوصل كما فعل في واخشوني اليوم ويقضي الحق، ويحتمل أن يخرج على قراءة ويحتمل أن يخرج على قراءة حمزة بمصرخي كما سيجيء إن شاء الله تعالى. وقرأ الباقون بياءين، الأولى مشددة مكسورة والثانية مخففة مفتوحة، وقد أجمعت المصاحف على رسمها بياء واحدة. واختلفوا في مسهم طائف، فقرأ البصريان وابن كثير والكسائي طيف بياء ساكنة بين الطاء والفاء من غير همز ولا ألف، وقرأ الباقون بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة بعدها. واختلفوا في يمدونهم، فقرأ المدنيان بضم الياء وكسر الميم، وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الميم، وتقدم إبدال قورية لأبي جعفر في باب الهمز المفرد، وتقدم نقل القرآن لابن كثير في باب النقل. وفيها من ياءات الإضافة سبع: حرم ربي الفواحش أسكنها حمزة، إني أخاف من بعدي أعجلتم، فتحهما المدنيان وابن كثير وأبو عمرو، فأرسل معي فتحها حفص، إني اصطفيتك فتحها ابن كثير وأبو عمرو، آياتي الذين أسكنها ابن عامر وحمزة، عذابي أصيب فتحها أهل المدينة. وفيها من الزوائد سنتان ثم كيدوني، أثبتها في الوصل أبو عمرو وأبو جعفر والداجوني عن هشام، وأثبتها في الحالين يعقوب والحلواني عن هشام، ورويت عن قنبل من طريق ابن شنبوذ كما تقدم. تنظروني أثبتها في الحالين يعقوب، والله المستعان. أيضا هنا في هذا الموضع بلغ السماع لمولانا الشيخ جلال الدين وبنيه من لفظي كتبه محمد بن الجزري. نقف هنا أو ناخذ سورة الأنفال صفحتين فقط أحسن. طيب نكمل سورة الأنفال لأنها قليلة. سورة الأنفال اختلفوا فيه مردفين، فقرأ المدنيان ويعقوب بفتح الدال، وما روي عن ابن مجاهد عن قنبل من ذلك فليس بصحيح عن ابن مجاهد، لأنه نص في كتابه على أنه قرأ به على قنبل، قال وهو وهم، وكان يقرأ له ويقرأ بكسر الدال. قال الداني وكذلك قرأت من طريقه وطريق غيره عن قنبل، وعلى ذلك أهل الأداء في بعض النسخ أهل الأداء عنه. قلت وبذلك قرأ الباقون واختلفوا في يغشيكم النعاس، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والشين وألف بعدها لفظا يغشاكم النعاس بالرفع، وقرأ المدنيان بضم الياء وكسر الشين وياء بعدها النعاس بالنصب يغشيكم النعاس، وكذلك قرأ الباقون إلا أنهم فتحوا الغين وشددوا الشين وكذلك قرأ الباقون إلا أنهم فتحوا الغين وشددوا الشين كيف؟ وقرأ المدنيان بضم الياء وكسر الشين وياء بعدها يغشيكم النعاس بالنصب، وكذلك قرأ بضم الياء وكسر الشين وياء بعد يغشيكم نعم أيوة وشدد الشين والنعاس بالنصب نعم، وكذلك قرأ الباقون إلا أنهم يغشيكم النعاس نعم فتحوا الغين وشددوا الشين، إذن يغشيكم ويغشيكم. وتقدم ذكر الرعب في البقرة عند هزوا، وكذلك تقدم ولكن الله قتلهم، ولكن الله رمى عند ولكن الشياطين كفروا، وتقدم اختلاف في إمالة رمى من باب الإمالة، واختلفوا في موهن كيدي، فقرأ المدنيان وابن كثير وأبو عمرو موهن بتشديد الهاء وبالتنوين ونصب كيدا، وروى حفص بالتخفيف من غير تنوين وخفض كيدي على الإضافة، وقرأ الباقون بالتخفيف وبالتنوين ونصب كيدا، واختلفوا في وأن الله، فقرأ المدنيان وابن عامر وحفص بفتح الهمزة، وقرأ الباقون بكسرها، ولا تولوا ذكر في البقرة للبزي، وتقدم الخلاف في يميزة في أواخر آل عمران، واختلفوا في بما تعملون بصير، فروى رويس بالخطاب، وقرأ الباقون بالغيب، واختلفوا في بالعدوة في الموضعين، فقرأ ابن كثير والبصريان بكسر العين فيهما، البصريان معروف أبو عمرو ويعقوب، وقرأ الباقون بالضم منهما، واختلفوا في من حي، فقرأ المدنيان ويعقوب وخلف البزي وأبو بكر بياءين ظاهرتين الأولى مكسورة والثانية مفتوحة حيية، واختلف عن قنبل، فروى عنه ابن شنبوث كذلك بياءين، وكذا روى عنه الزينبي، وروى عنه ابن مجاهد بياء واحدة مفتوحة مشددة، نص على ذلك في كتابه السبعة وفي كتاب المكيين، وأنه قرأ بذلك على قنبل، ونص في كتابه الجامع على خلاف ذلك. قال الداني إن ذلك وهم منه. قلت وهي أي ابن الجزري وهي رواية ابن ثوبان وابن الصباح وابن عبد الرزاق وأبي ربيعة كلهم عن قنبل، وكذا روى الحلواني عن القواس، وبذلك قرأ الباقون، وتقدم اختلافهم في إمالة أريكهم في الإمالة، وتقدم اختلافهم في ترجع الأمور في أوائل البقرة، وتقدم إبدال همزة فيه ورياء الناس في باب الهمز المفرد، وتقدم تشديد تاء ولا تنازعوا للبزي في أواخر البقرة، واختلفوا فيه إذ يتوفى، فقرأ ابن عامر بالتاء على التأنيث، وهشام على أصله في إدغام الذال في التاء، وقرأ الباقون بالياء على التذكير واختلفوا فيه ولا يحسبن الذين هنا والنور فقرأ ابن عامر وحمزة بالغيب فيهما وافقهما أبو جعفر وحفص هنا واختلف عن إدريس عن خلف فروى الشطي عنه كذلك فيهما ورواهما عنه المطوع وابن مقسم والقطيع بالخطاب وكذلك قرأ الباقون. طبعا هنا في انفراد للشطوي لأن الشطي عن إدريس روى لا يحسبن بالغيب مع كسر السين ولم يوافقه أحد في هذا يعني ما في أحد من القراء قرأ بالغيب مع كسر السين وهذا نوع من الانفرادة لكن بعض حبايبنا أهل القراءة يقول لا هذا لا يسمى انفرادة لأنه في الياء وافق غيره وفي كسر السين في الغيب وافق غيره وفي كسر السين وافق غيره لكن بمجموع الكلمة واحدة قراءة واحدة يقولون هذا ليس انفرادة وهذا شيء غير يعني شيء غير معقول واختلفوا في إنهم لا يعجزون فقرأ ابن عامر بفتح الهمزة وقرأ الباقون بكسرها واختلفوا فيه ترهبون فروى رويس بتشديد الهاء وقرأ الباقون بتخفيفها وتقدم كسر السين من للسلم لأبي بكر في البقرة واختلفوا فيه وإن يكن منكم مئة فقرأ الكوفيون والبصريان بالياء على التذكير وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث واختلفوا فيه أن فيكم ضعفا أو أن فيكم ضعفا فقرأ عاصم وحمزة وخلف بفتح الضاد وقرأ الباقون بضمها وقرأ أبو جعفر بفتح العين والمد والهمزة مفتوحة نصبا ضعفاء ولا يصح ما روي عن الهاشمي من ضم الهمزة وقرأ الباقون بإسكان العين منونا من غير مد ولا همز واختلفوا فيه فإن يكن منكم مئة فقرأ الكوفيون بالياء على التذكير وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث واختلفوا فيه أن تكون أو أن يكون له فقرأ البصريان وأبو جعفر بالتاء مؤنثا وقرأ الباقون بالياء مذكرا واختلفوا فيه له أسرى ومن الأسرى فقرأ أبو جعفر أسارى والأسارى بضم الهمزة فيهما وبألف بعد السين وافقه أبو عمرو في الأسارى وقرأ الباقون بفتح الهمزة وإسكان السين من غير ألف بعدها فيهما وهم على أصولهم في الإمالة وبين بين كما تقدم من بابه واختلفوا في ولايتهم هنا وفي الكهف هنالك الولاية فقرأ حمزة بكسر الواو فيهما وافقه الكسائي وخلف في الكهف وقرأ الباقون بفتح الواو في الموضعين وفيها من ياءات الإضافة ياءان إني أرى إني أخاف فتحهما المدنيان وابن كثير وأبو عمرو وليس فيها شيء من الزوائد والله الموفق هذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد نقف هنا اليوم وإن شاء الله الدرس القادم نبدأ بفرش سورة التوبة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يسر لنا وللجميع كل خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.